هنشتغل بالفين يا ولاد اول مرة كام 48 140 100 انتم ما شفتوش الاثر دي مبتدعها ايمن انت ما تعرفش ايمن ساعات يجي يجرح الحته دي يعني ايه بقى يسرح يقوم جرح هنا وجرح هنا ولما تجرح معاه حته واحده يجرح هو الثاني قاصد بيبقى حافظ مش فاهم. اخبارك ايه؟ ابتديت تذاكروا شويه او تقروا شويه؟ الدنيا واضحه قدامكم ولا تايهه؟ التركيز في الفتره دي كلها على ايه؟ على المعنى، على اللفظ، على الترقيصه، يعني بيرقصك في سنتيمتر واحد، معنى اللفظ يحتوي شمال او يمين، فلازم تبقوا التكنيكاليتي دي لامسينها كويس قوي، وخصوصا انا بعتبر بارت 2 اسهل من بارت 1 بكتير قوي في السي اي اي، بارت 1 هو الاصعب في النظام كله. عايز تقرا ومش عارف تقرا ايه؟ لا استنى شويه، لان حتى جلايم كل الكتب اللي هتلاقيها باتريك ديليني جلايم لامبر كل دي ريفيو، ريفيو يعني تذكر ان، بتبقى في سطر في سطر في سطر في سطر سطور تحت بعض، بتحتوي على جمله افكار جت في امتحانات او متوقع انها تيجي في امتحانات، بتبقى خلاصات كتب، بتبقى خلاصات كتب. فالصح لما تيجي تقرا تقرا من سوير، قرايه منظمه، دور الانترنال اوديتور والتأسيبة بتاعت الانترنال كنترول والى اخره، بس لما يتكون ده جراوند كويس. دلوقتي لسه ممكن تقرا التو او تقرا بالمعنى النظري، فانا بخاف من النقطه دي جدا، انك انت تقرا فاكر ان ده كلام نظري. الكلام هو حي قوي، بس محتاج الاول يبقى عندك معلومه عشان يبقى الكلام قدام عينك حي. فلسه انا مستني عليكم شويه لغايه ما تبقى فيه معلومه. واول ما يجي سوير عملنا حاجه في سوير يا اشرف. طب عايزين ناخد فيه خطوه. انا سالت في جلايم هينزل الفيرجن الجديد بتاعته يوم 23/1، يعني بعد كده هنبتدي نشحن الايه النسخه الجديده. طب ما هو عشان كده انا بقول يعني شوفوا. وانت فعلا انت قلتها. اثنين وعشرين واحد رقم مش وحش، 22/1، بس شوف الباقي ليه، لانه الباقي برضو يعني او طبيعي يعني كل واحد 22/1، يعني كل واحد 30 جنيه و 40 جنيه خلاص اتجاب كده كبير. لا اكتر من لا لا استنى استنى في حته ومش فاهم. لا لا هو في حته مش فاهم، انا بوضحها لك. تصويره لان ده تتكلم في الاوريجينال اللي هيتصور، هو التصوير يبقى رخيص يعني، بس برضه على اساس انك تعمل ربع ساعه ويمكن اكتر من 1400 1500. ماشي حلو مش وحش يعني، تخلصوه في ليلتين ثلاثه تقولوا فيها. انا قريت الكتاب ده في حوالي 15 يوم متوالي كله على بعض لذيذ. كنت مضغوط ضغط غير عادي سريع. شفت الدين الداخلي؟ لا هو جودة فتح اللي فتح نار على الحكومة، فتح نار قوي. النهاردة بيقول لك رقم المرة 627 مليار، لكن في ارقام مستخبية توصلها ل 800 مليار. قعدت امبارح احسبها، متوسط نصيب الفرد في الدين الداخلي معدي 11000 جنيه. يعني الطفل بيتولد عليه دين 11000 جنيه كده الواحد. الله. ما تقولش احسن نرجع تاني في كلام مصيبه سوداء يعني. بيخفض نصيب الوضع بيخفض نصيب الفضل. مأساة، وضع مأساوي فعلا، وضع مأساوي. ما هي دي اصلي. بص هي الحكومة بتفتخر قوي وتقول لك النهاردة احنا اكبر موازنة في تاريخ مصر. دي حكومة نظيف في الثلاث سنين اللي اتعدت فيها موازنة حكومة نظيف سبب في جزء من الداخلين 248 مليار جنيه مصري لوحده عجوزات الموازنة العامة المتربية بسندات حكومة. فالخط خط قوي، الرقم مخيف مخيف. وده اللي عمل حالة كساد على فكرة في البلد، حالة الكساد مع الانفليشن اللي معمولة دي. الفلوس كلها معاهم وبيصرفوها على غلط وكلها تتحول بره، والحكومه تفضل مديونه بيهم والناس ما معهاش تصرف والاسعار بتزيد. ده سبب القضاء الحكومي كله، لان هو داخل في حته الان الاستيك في منحنى الاجريجيت ديماند بتاع عرض البلد بتاع الاجريجيت سبلاي بتاع البلد، فمسبب مصيبه سودا منتقده تماما. والحكومة ما لك كافح انها تتكلم على ما فيش. مستحقات الحكومة طرف الجهات 100 مليار، 100 مليار ده 100 مليار مع عدم المبالغة كمان. مين بوش؟ بوش بيأكل الوقت لغاية شهر 11 مايو لغاية شهر 12. بأكل الوقت بيهدي المنطقة بس عشان يسلمها نظيفة، عشان يسلمها من غير الازعاج. يعني واللي مش فاهم كده بعبيط. بوش مش هيحل حاجة. يلا نبتدي. كنا وقفنا لغايه صفحه 48 مره فاتت، خلصنا كده. احنا كنا بنتكلم تحت عنوان الافشنسي والافكتفنس زي ما احنا بنقول، وكنا داخلين حته في الاورجنايزيشنال ثيوري او النظريه بتاعه التنظيم. اتكلمنا في نظريه التنظيم يعني ايه اورجنايزيشنال ستراكشر، وبعدين خدنا الديبارتمنتيشن وعرفنا اشكال الديبارتمنتيشن، وبعدين اتكلمنا على الاورجنايزيشنال ستراكشر بيتعمل ازاي. هل بيتعمل في شكل ميكانيستيك ولا بيتعمل في شكل فلات او بنسميها اورجانيك وما بينهما طبعا. واتكلمنا على الهيكل الحديث في الكونتانجنسي، وكنا بنتكلم على مزايا وعيوب كل واحد فيهم. كان الكلام صعب لغايه دلوقتي ولا الكلام داخل العقل والمنطق؟ كلام منطق. يعني فيش حاجه تتحفظ. هنا بنسال سؤال وبندخل مصطلح جديد، بندخل مصطلح جديد في علم الاداره، the president of an organization. president يعني اللي هو بنسميه chief officer، chief او the vice president اللي هو نائب، اللي هو بنسميه العضو الايه المنتدب، البريزيدنت التنفيذي. هنا لما اقول بريزيدنت مش عضو مجلس اداره فقط، لكن ده العضو المنفذ، ده عضو منفذ دايما. executive officer، chief executive officer يعتبر، او الفايس بريزيدنت في بي برضو الفايس بريزيدنت اللي شؤون، بس هو يعتبر يعتبر بريزيدنت الشركه. هو طبعا في القانون سمى حاجات كتير قوي، البورد اوف تراستيز والبورد اوف دايركتورز والاخر، ويطلع منهم كتير قوي، بس ده يعتبر ان هو التنفيذي الكبير السينيور مانجمنت اوف ان اورجانيزيشن. اولى اسايند، اسايند يعني عمل ايه، اعطى جيف اساين the chief information officer. chief information officer ده المسؤول عن ايه؟ عن نظام معلومات بتاع الشركه. ده المسؤول طبعا. في chief information officer والchief audit executive والchief operation executive والchief finance executive والchief sales executive والchief بتاع البرودكشن اكزيكتيف. الله، يعني معنى كده انه بيطلع من تحت الرئيس الكبير دوت، ده اللي شؤون الماليه وده اللي شؤون المعلومات وده اللي شؤون وده اللي شؤون وده اللي شؤون. يبقى ده يعتبر اللي ماسك وظيفه هنا في المنشاه اللي اسمها وظيفه الانفورميشن سيستم. قال له يا بتاع الانفورميشن سيستم عايزين منك حاجه. قال له عايز ايه يا عم؟ زي تاسك، عمل اساينمنت التاسك. التاسك ديت تو ديفلوب، هنا ديفلوب يعني معناها يحط، يضع A disaster recovery plan. هتكرر معنا الكلمة دي كتير قوي وخصوصا في الاي تي. Disaster recovery plan يعني خطة لو حصلت كارثة ازاي نسترد والشركة تستعيد عافيتها. يعني لو وقع نظام من الانظمة، ازاي النظام ده يرجع. لو وقع نظام الكمبيوتر على سبيل المثال، لو وقع نظام معلومات الانتاج، لو وقعت نظام معلومات مثلا اي معلومات في اي سب سيستم من الشركة، الانتاج، المبيعات، whatever. ودي طبعا في النهارده مثلا بنوك، هل تعتقد ان النهارده لو وقع نظام معلومات بنك العملاء تضيع تتبهدل؟ يبقى لازم أنظمة المعلومات دي في ديساستر ريكفري بلان. وعلى فكرة الفيد في أمريكا بيراقب على النظام ده بالنسبة لكل بنوك، نظام يضمن إمكانية التعامل مع الكوارث، بنسميها نظام إدارة الأزمات. كونتنجنسي بلان، خطة طوارئ. لا مش خطة ديساستر، هي حصلت الديساستر فعلا، حصل الانهيار فعلا، انت بتعمل ريكفري. ريكفري يعني معناها انك انت بتسترد عافيتك بعد الديساستر، عشان كده دي ما تعتبرش بريفنتيف، دي ما تعتبرش بريفنتيف، دي تعتبر ايه؟ كوركتيف، بعد حدوث الحدث افتر الديساستر ما بتحصل. وده كان سؤال في امتحان مره، قالك الديساستر ريكفري بلان هل بتعتبر بريفنتيف كنترول ولا ديتكتيف كنترول ولا كوركتيف كنترول؟ هو كوركتيف، مجموعه من الكنترولز تو كوركت اثر كارثه حصلت. يبقى الكارثه بعد ما بتحصل باخد الاجراءات التصحيحيه مش قبلها. البلان محطوطه من قبلها، لكن البلان مجرد وضعها لا يمنع وقوع الكارثه، مش كده برضه؟ يبقى اذا هو بيتكلم على ان البلان هل بتمنع من وقوع الكارثه؟ ما البلان دوت واحد من البوليسيز بتاعت الشركه الكبيره، الاورجنايزيشنال بوليسي، ولكن مش بتمنع وجود الكارثه. هي بتقول لك ايه الخطوات اللي انت تعملها لما الكارثه تقع عشان تسترد عافيتك بسرعه. فده بتاع الانفورميشن، التشيف انفورميشن اوفيسر اوليت له هذه المهمه، ان هو تو ديفلوب ا ديزاستر ريكفري بلان. وكانت الديزاستر ريكفري بلان مش في مجال البرودكشن لوحده ولا في مجال الفاينانس لوحده. ليه؟ بص، لمين؟ لجميع انظمه الشركه. تفتكر جميع أنظمة الشركة، سؤال أنا هسأله يعني، دي من اختصاص التشيف انفورميشن اوفيسر؟ لا، المفروض اللي يحط الديساستر ريكفري بلان بتاعت الإنتاج التشيف برودكشن اوفيسر، بتاعت الماركتينج التشيف ماركتينج اوفيسر، بتاعت الانفورميشن التشيف انفورميشن اوفيسر. لكن هو أوليت له بصفته التشيف انفورميشن اوفيسر إنه يحط الديساستر ريكفري بلان على الشركة كلها. شوف المهمة واسعة قوي مش ضيقة. بيكمل for the organization. The disaster recovery plan was to encompass. Encompass يعني تشتمل على. Encompass all activities of the organization. يعني أوليت له مهمة ان هو يحط disaster recovery plan لكل الاكتيفيتيز مع بعض. Not merely ليس فقط information system. ماشي عم. Therefore, the chief information officer ما بيفهمش في أنظمة كتير، فازاي تحط أساسا نظام للإنتاج ديساستر ريكفري بلان للإنتاج وانت ما تعرفش إنتاج؟ ازاي تحط الفاينانس وانت ما تعرفش فاينانس؟ فلازم يشتغل لوحده ولا يجمع أفراد؟ لما يجي يجمع أفراد بقى، الأفراد اللي جمعهم شكلهم إيه؟ وريني كده. Therefore, the chief information officer needed to draw on، يعتمد على to draw on the expertise، خبرات مين؟ of the specialist، المتخصصين. المتخصصين فين؟ في كل أنظمة الشركة بقى. From all over the organization، من مختلف الشركة، جمعهم من مختلف الشركة. يعني ما جابهمش من الإنتاج لوحده، ما جابهمش من الفاينانس لوحده، ما جابهمش من الماركتينج لوحده، جابهم من كل المتخصصين في كل وظائف الشركة، لأن طبيعة المهمة اللي أوكلت إليه ذات عمومية مالها شديدة جدا. هنا أنا بقول لك ليه الكلام ده كله، بشرح لك قوي قوي الحتة دي. علشان لو سألتك سؤال، هل دي ينفع لها الميتريكس اورجانيزيشن، ترد علي وتقول لي ايه؟ اقول لك نو. شوف انتوا كلكم بتقولوا يس، ارد عليك اقول لك نو. عارف ليه؟ لانه الميتريكس لبروجكت، انا بجمع خبراء بس بيتكلموا في بروجكت واحد، ليهم نظرات مختلفة بس كلهم متخصصين حوالين تسكاية واحدة، عايزين نعمل تانل على سبيل المثال يعدي النيل، زي مترو الانفاق ما كان بيعدي النيل. نجيب خبراء الحفر اللي بيفهموا في المناطق الطينية عشان النيل تربته طينية، نجيب الناس اللي هي بتعمل خرسانة مقاومة للمية، نجيب الناس اللي بتدور في التمويل، نجيب الناس اللي بتدور في الهندسة المائية. بس مجموعة الخبراء دول او سبيشاليست عينهم كلهم على ايه؟ بروجكت واحد. يبقى في الميتريكس احنا بنركز على ايه؟ بتنشأ بالظبط كده، بتنشأ تيم لكل ايه؟ لكل بروجكت على حدة، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان مجموعة الخبراء دول السبيشاليست سيم ولا من دايفرز اكتيفيتيز؟ لا، بيدوروا توورد same endeavor. هم مختلفين كمهارات، لكن في نفس الوقت بيشكلوا مع بعض بنيان لإيه؟ لمهمة واحدة. لكن هنا هم بيشكلوا إيه؟ بجايين من جميع إدارات المنشأة لإيه؟ بالظبط كده. حاجة تانية، إن في الماتريكس دايما بتبص تلاقي انتهاء بروجكت وبداية بروجكت جديد، انتهاء بروجكت وبداية بروجكت جديد، صح ولا غلط؟ لكن بالنسبة لموضوع زي الديساستر ريكفري بلان، هل هو موضوع متكرر؟ ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ان الماتريكس اساسها فانكشنال، التقسيم اساسها فانكشنال، وبينبثق من الفانكشنال بعد كده، بينبثق من الفانكشنال ايه؟ بينبثق تيم. هذا التيم بينشأ طول ما فترة البروجكت موجودة، ثم بينحل وبيرجع لإدارته مرة تانية، ده في الماتريكس. أضف إلى ذلك، التيم اللي بيتكون بيصبح تحت إدارة كاملة من بروجكت مانجر، يعني معنى كده تحت وصيته، يعني بعد كده في فيوليشن لليونتي اوف كوماند. هنا استخدم مصطلح يقول لك تدرو، يعني يعتمد على ده شكل فورمال ولا شكل انفورمال في الاعتماد على الخبرات واعداد. يبقى معنى كده، شوف الفرق هنا رهيب جدا ما بين، طبعا كلكم اتخمتوا في لحظه. يبقى معنى كده ببساطه، واحد خصائص الماتريكس بتقول ايه؟ خصائص الماتريكس انا بتكلم على بروجكت بتاع الحسابات وبتاع الشؤون القانونيه وبتاع الخرسانه المسلحه وبتاع الهندسيه وبتاع التسويق، بيقعدوا مع بعض بس عينيهم على بروجكت. عمليه الماتريكس عمليه مستمره، بروجكت يخلص بروجكت تاني يبتدي، خمس مشروعات مفتوح يبقى خمسه تيم بيشتغلوا، صح ولا غلط؟ حاجه تانيه، ان الخمسه تيم اللي بيشتغلوا تحت وصايه بروجكت مانجر كل تيم فيهم، وده ما يعنيش ان هو تخلى عن وصايه الفانكشنال ديبارتمنت بتاعته، يعني عنده فيوليشن لليونيتي اوف كوماند، يعني معنى كده ان الماتريكس فورمال. لكن هنا ده مشروع كل الشركه هتشترك فيه كخبرات تحت امره واحد، لكن ملوش صفه اوردر، لان هو اسندت له وتصبح العمليه عمليه بالنسبه له، وما قالش هنا ان هم تو بي دايركتد. لما اعتمد على كل سبيشاليتس من كل مش انا مش هقصهم، تو درو اون ذا اكسبرتيز، يبقى كلمه تو درو اون ذا اكسبرتيز يحول على طول شكل العمليه فورمال ولا انفورمال. انفورمال. الحاجه كمان الاخيره، انه ما قالش على شكل التنظيم قبل نشاه هذه الديساستر ريكفري بلان تيم، لكن في الماتريكس لازم يقول ان هو اساسا فانكشنال، وطلع من الفانكشنال بعد كده ايه؟ الماتريكس. كل ده اثبت لي حاجه، ان انتوا لما اكدت انها ماتريكس ما كنتوش ابزوربت قوي لكل الخصائص اللي احنا قلناها. عايزين نذاكر من اول وجديد، ليكم خمس دقايق تذاكروا منها كله. لا هو بص، هو مش بروجكت مانجر لسبب، كلمه ديساستر ريكفري بلان ده بيكلمك في واقعه، مش بيقول لك شركه متعدده استخراج برودكتس جديده كل شويه فبيكون تيم لكل برودكت جديد، او شركه مش طبيعتها اسناد مشروعات، فاهم قصدي؟ بيكلمك على واقعه محدده وانس ابونا تايم، مش تحصل تاني، مش هتتكرر مره تاني. ديساستر ريكفري بلان واحده، يبقى بيكلمك على ايه؟ على واقعه، مش على يخلص بروجكت ويتبني غيره، يخلص بروجكت ويتعمل غيره، ثلاث اربع بروجكتس مفتوحين في نفس الوقت. يس. لجنه الطوارئ ليه برضو؟ الوجود للجنه طبعا هو في قواعد عامه، في لجنه مؤقته وفي لجنه دايمه. اللجنه دايمه دي عشان اعضائها يصرفوا شويه بدلات حلوه، واي طوارئ يعني معنى كده ان في خطه اساسا عشان تتفعل، مش كده برضو؟ الخطه حتى النهارده في الجيوش، في الجيش نفسه اللجنه مش في حاله انحقاد دائم، اللجنه اساسا بتتشكل على contingency basis لاجتماع، سواء لو استدعت الطارئ او ما استدعاش الطارئ، كلها متشكله بشكل دائم على الهيكل التنظيمي وموجوده، اصبحت كانها زي اي function. طبعا لا مش ماتريكس طبعا، ده كانها فانكشن جديده خلاص، دي لجنه دايما يعني خدت وضع ديبارتمنتيشن كامل. برضو ده ما هياش ليها انفضاض، وما هياش ليها تكرار، وما هياش ليها اختصاصات مختلفه تمليها بيه، شوف الجملة. لكن في البروجكت مانجمنت البيئة هي اللي بتفرض شكل تكوين اللجنة اللي بعد ما تنفض تتكون واحدة غيرها. احنا بنتكلم في حاجة ضخمة قوي يا جماعة. انتوا فاهمين وائل بيناقش ازاي؟ شايفين الحتة؟ لجنة مستمرة. هل متطلبات البيئة غيرت؟ ما غيرتش متطلبات البيئة. ها؟ ودي ايمانا بالقاعدة اللي بتقول لك اذا اردت ان تميت موضوعا فشكل له ايه؟ لجنة. وخد عليها بدلات. والله العظيم الواحد يحصر حصر غير عادي. السيد رئيس اللجنة وانتقالات ومش عارف ايه وبدل اجتماع اللجنة. دي لجنة. انتوا عندكم اللجنة دي؟ قبل ما يجوا بتوع الجهاز؟ الجهاز انتقى دورها؟ تبع الوزارة. طب ده كويس. يعني بيقننوا شوية اللي بياخدوا. اي غلط. اي غلط. لان المفروض في خطة. الديساستر ريكفري بلان. يبقى كانها وظيفة. هنا خلاص خرجت برا انها لجنة. الاسم ما يعنيش الجوهر. انتوا سميتوها لجنة صح؟ انا من رأيي انها ديبارتمنتيشن كامل على هيكل تنظيمي. ولو ويعني. بس على فكرة هو بيشتغل في الديبارتمنتيشن دوت هو بيشتغل بصفة ايه؟ هو انتداب ولا اصله ويستعان به في اوقات. مش كده برضو؟ اذا ببساطة برضو تعتبر جزء من الهيكل التنظيمي ورسمي ومعلن على الخطة. يبقى لكن اللجنة دي مش تبقى طبيعتها لجنة دايما. وما فهمتش كده. قال لك ان الراجل علشان يعمل خطة يعني بيوضح لك ان ليه بداية ونهاية نهاية. احتاج ان هو تدرو انزي اكسبرتيز من بقية الادارات. تمام. هتيجي في الامتحان السؤال ده. هيجي في الامتحان ده. زيرفور يبقى احنا فهمنا خلاص. انا اللي ما فهمش الكلام دوت او اللي جه متاخر يسمع الام بي 3 ويرجع لكلامي في الميتريكس ديبارتمنتيشن كويس عشان يعرف لان دي اتغلط. Therefore, the chief information officer needed to draw on it, depend on the expertise of the specialist from all over the organization. بيسألك سؤال. Identify the type of organizational structure. حدد شكل organizational structure that would be best ان هو يعمل successful complete لذيذ project. شو بيستخدم كلمة ايه؟ project فيها عشان سعادتك تقع فيها وقعة وتروح لايه؟ ماتريكس على طول. تعال نروح لماتريكس كانت نمره سي. تعال نشوف كده النمره سي بيقول ايه. انكوركت يا سيدي مش صح الماتريكس. ليه؟ الماتريكس اورجانيزيشن عشان يتاخد شكل ماتريكس. كلمه اورجانيزيشن مش يعني منظمه. يعني الوجود في الهيكل التنظيمي لفكره ماتريكس. ماتريكس اورجانيزيشن يعني تو اورجانيز في شكل ماتريكس. الماتريكس اورجانيزيشن از كاركترايزد باي اتسم بي dual lines of authority. فاكرين dual lines of authority معناها ايه؟ violation للunity of command. لان كل واحد جاي من functional department بيقول الفانكشنال مانجر بتاعه اوكي كله تمام. بالاضافة للي جاي دوت من functional department هو تحت رئاسة مين في نفس الوقت؟ البروجكت مانجر. يبقى هنا في dual في ثنائي بقى. dual يعني الثنائي. Dual lines of authority and a combination يعني شكل التنظيم combination ما بين حاجتين. ايه هما؟ في الاصل التنظيم ايه يا جماعة؟ functional. Of functional وفي نفس الوقت بيتكون بعد هذا الفانكشنال ايه؟ الحتة التانية project. هذا البروجكت بيصدر بيه قرار وبيبقى شكله رسمي ولا غير رسمي. يعني البروجكت مانجر لما بيستعين بالافراد من الادارات المختلفه بيقول لهم لو سمحتوا تعالوا او اتفرغكم ولا بيشتغلوا تحت وصايته بشكل فورمال. يبقى فورمال وبيتكلموا كلهم توورد اوبجكتيف واحد ولا لا؟ المحاسب والقانوني والاخره. بيشتغلوا كلهم لانديوفر واحده جوه التيم الواحد. يبقى احنا هنشتغل النهارده تحت امره الراجل ده في الموضوع ده لغايه ما الموضوع ده يخلص. وكل ما يخلص الموضوع يتفضوا ويرجعوا لادارتهم مره ثانيه. ممكن تلاقي نفس المهندس على سبيل المثال بيشتغل في تيم واحد وتيم اثنين وتيم ثلاثه وهو مهندس في الاداره الهندسيه. يبقى جاي من فانكشنال ديبارتمنت وهو بيشتغل في الثلاث ايه؟ مشروعات. يبقى بيعمل ايه؟ بيقول تمام يا فندم لمدير مشروع الف وب وج وبيقول تمام يا فندم برضه للايه؟ لمدير ادارته هو. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده اند فانكشنال and the product departmentation. product يقصد بيها هنا البروجكت يعني. it puts similar specialists. ما تفسرش بقى كلمة similar انه كلهم مهندسين. similar بمعنى اتجاههم كلهم لايه؟ لبروجكت واحد بالظبط. together. تعال ناخد الاثق. كلمة ad hoc دي معناها for this purpose only، لهذا الغرض فقط. انا ترجمتها لك عشان كده، كلمة ad hoc يعني لجنة مكونة خصيصا لغرض واحد. نمرة دي ad hoc committee is the structure، هو شكل best suited، يتناسب بشكل افضل for specialized، يعني محتاجة تخصصات. One of a kind project، one of a kind يعني مش تتكرر، لكن في الماتريكس دي صفة دورية، الأفراد بتوعها ما بيبقوش تحت التنظيم الفانكشنال بس، دايما في مشروع بيشتغل واحد أو اتنين أو خمسة أو عشرة، ودايما في بعضهم بتاخد من إداراته ورايح لهذا المشروع، لكنها بيتكلم one of the kind يعني حاجة ليها بداية ونهاية ومش تتكرر مرة تانية، تمام؟ عشان كده هو ما قالكش اسمه ايه، الماتريكس يعتبر اورجانيزيشن، لكن الاد هوك في شكل كوميتي واحده. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ما ينفعش الاد هوك تبقى ايه متكرره، لان هو بيتكلم على ديزاستر ريكفري بلان على مستوى الاورجانيزيشنال وايد. ذات ريكواير دايفرز سبيشاليست، وهنا كان السؤال بيتكلم على كده، ان هو حب يعمل ديزاستر ريكفري بلان على ايه؟ على شركة بالكامل، يبقى محتاج بتوع الانتاج، ومحتاج بتوع التسويق، ومحتاج بتوع الفاينانس، ومحتاج بتوع الاي تي، محتاج كل تخصصات الشركة من كل الاتجاهات مع بعض لعمومية الخطة الشديدة. To work in a small teams it is simple، بسيطة. Informal، informal يعني هو بيقعد معاهم عادات بعد الدور عشان ياخد رأيهم، يعني معناها هو اللي معاه التكليف، لكن مفيش violation لليونيتي اوف كوماند، هو يقعد معاهم بس القعدة للاسترشاد بأرائهم. جت منين كلمة الاسترشاد بأرائهم في السؤال؟ To draw on the expertise of the specialist from all over the organization. يبقى معنى كده الشكل مش directive فيها. Decentralized، ديسنترالايزد بمعنى ايه؟ ان هو الراجل خد المهمه بتاعته من التشيف، التشيف انفورميشن اوفيسر، من التشيف اكزيكتيف اوفيسر والبريزيدنت، وبناء عليها بيتولى الاستعانه والمشاركه بارائهم من خلالها. يبقى هنا في ديسنترالايزيشن. اند شوف الجمله تمبراري، يعني بمجرد ما يخلص الهدف خلاص اللجنه دي هتنحل وترجع خلاص الميه لمجاريها ويرجع شكل التنظيم زي ما كان. شكل التنظيم كان بالبرودكت، شكل التنظيم كان بالتريتوري، شكل التنظيم كان فانكشن، ما نعرفش ايه شكل التنظيم. يبقى وجودها على هذه الهيكل التنظيمي وجود مؤقت تمبراري. It has no hierarchy. It has no hierarchy يعني ملهاش شكل رئيس واعضاء ومين يعمل ريبورتنج لمين والكلام بتاع الريبورتنج والاخره، لان المناقشات اللي بتحصل جواها تحصل بشكل فورمال ولا انفورمال. انفورمال لكن مش فورمال. نو بيرمننت ديبارتمنتس، ملهاش تكوين على الهيكل التنظيمي ياخد شكل مستمر. ما فيهاش كمان بوليسز وبروسيجرز تحكم الاداء، لكن لما بتتكلم على تيم مانجر، تيم مانجر لبروجكت معين، مش ممكن يحط قواعد لتنظيم العمل داخل هذا البروجكت؟ من حقه. يبقى نو ستاندرد بروسيجرز for accomplishing لإتمام الروتين تاسك، and no formal rules، مش محطوط لها formal rules لأنها temporary أساسا وبتتكون لتشكيل شيء واحد. consequently وبالتبعية ينشأ على كده an ad hoc organization، إنها مرنة flexible والتعاون ما بين أعضائها بيتم دايما بشكل غير رسمي and responsive، يعني تقدر تستجيب لمتطلبات الحاجة إليها. رمالك مصطلحين تانيين دول برضو بيكملوا معرفتك، بيكملوا معرفتك، لان المحاسب الاداري والمحاسب والمراجع الداخلي لابد ان يكون عندهم وعي بالبيئة الداخلية. كلمة فوكس جروب بتشوفوها كتير، كلمة فوكس جروب كان في فيلم انا فاكر كان احمد حلمي كان بيمثل فيه، وكان هو والاسمه ايه الراجل العجوز دوت، حسن حسني صح، كان اسمه ايه الفيلم ده، واشرف عبد الباقي فاكرين، كان في فوكس جروب ابتدى من الفيلم انا فاكر. فوكس جروب يقعدوا مع بعض يجيبوا ايه بتوع الماركت سيرفي، يجيبوا كذا واحد من الزباين من السوق ويعرضوا عليهم المنتج ويقولوا له ايه شكل المنتج دوت، حلو شكله، طب حلو مذاقه، طب حلو ما اعرفش ايه، وهكذا. يبتدوا كده ايه ياخدوا رايهم ويشوفوا شكل البرسبشن بتاع الكاستمر لهذا المنتج قبل ما ينزلوا التسويق، علشان خاطر يتفادوا كل العيوب بعد ما ياخدوها من منظور مين بقى، عين الزبون على شكل عينه من الزباين، من حيث اللون، من حيث الحجم، من حيث طريقه التعبئه، من حيث من حيث من حيث. يبقى كلمه فوكس جروب دي بتحصل بالشكليه دي. حتى كانوا مره عاملين تريقه في برنامج امريكي كانوا في برفان وبتاع، فجمعوا فوكس جروب للأسف جابوا حاجة بول كلاب وحطوه في أزايز بفرش جدا، وبعدين وزعوا على البتاع وخلوا الستات تدي رأيها، تقول لهم هو حلو بس يعني في حاجة مش احنا مش فاهمينها كويس. قال لك 99% من عينة المختارة يعني اجمعت ان العطر ده تتوفر فيه مواصفات العطر المثالي، يبقى حتة برسبشن كاملة بالإزازة بالشكل بطريقة التعبئة. فعرفوا منه من الخلاصة بتاعت التجربة دي ان الفورم قد يملي نفسه على الجوهر، وده اسمه فرامينج ايرور، ده اسمه فرامينج ايرور في العلم. لما قدم لك حاجة فخمة قوي كشكل وجواها زبالة قوي، انت خدت الفخامة الخارجية انطواء عليها الجوهر الداخلي فهما، وبالتالي هم اجمعوا على ان بول الكلاب تقريبا من العطور المتميزة جدا. ده ليه؟ لان الفخامة الخارجية شدتهم. فدي كانت خلاصة فعلا انا قريتها قعدت اضحك، يعني الحركة دي فعلا ممكن تحصل مع اي واحد فينا على فكرة وما يدراش بيها. فوكس جروب انكلودز ا سمول نمبر اوف مي اوف كونسيومرز او كاستمرز، زي ايه المستهلكين يعني، بروت توجذر بنجمعهم مع بعض باي ماركتنج ريسيرشرز اللي هم الباحثين بتوع التسويق، تو ديسكاس ا جيفن توبيك حوالين لون حوالين تعبئه حوالين مذاق اذا كان بيتاكل حوالين الذوق بتاعه وهكذا. كمان في ري انجينيرنج بروسيس تيم، اعتقد ان انا قلت لكم كلمه الري انجينير دي معناها ايه، فاكرين الفاليو تشين بتبتدي بريسيرش ديفلوبمنت وبعد كده ديزاين، لما بحتاج المنتج بيطلع في حاجة اسمها برودكت لايف سايكل، بياخد مرحلة الانترودكشن بعد كده مرحلة الجروس بعد كده مرحلة الايه الماتيوريتي بعد كده الديكلاين، ده برودكت لايف سايكل. لما يبتدي يدخل على الديكلايننج ممكن نعمل تغير جوهري في الريديزاين، نعمل ريديزاين، يبقى الديزاين بنعمل له ايه ريديزاين. فالريديزاين يبقى معناها ببساطة انك انت تقدر هنا في الحالة دي تعمل ايه بقى، تبتدي تحيي المنتج من اول وجديد. تختلف كلمة الريديزاين عن كلمة الكايزن. الكايزن بالياباني معناها continuous improvement، التحسين المستمر بشكل حتت صغيرة في التحسينات. لكن الري انجينيرينج هو راديكال ريديزاين، يعني دراستيك ريديزاين، ان انا بعمل ريديزاين من اول وجديد للشكل والنوعية والكفاءة والتكلفة وكل حاجة في شكل ضخم جدا. وده لما بيدخل المنتج في حالة تشبع او لما بتزيد المنافسة قوي او لما يبقى المنتج راح يموت خلاص، فبنلحقه بالريديزاين. وده اللي حصل على التليفونات المحمولة، ده اللي حصل على الساعات. فاكرين الساعات اللي كان بيطلعها العواجيز بتوع زمان من الجيب الصغير بتاع الساعة النهاردة؟ طب ما في مليون حاجة تقول لك الساعة كام النهاردة، مع المحمول بتاعك بيقول لك الساعة كام، صح ولا غلط؟ النهاردة الناس ما بتلبسش الساعة لأنها ساعة، لأنها عايزة تعرف الساعة كام. طب ما في كل ميدان وفي ما يعرفش ايه لكن النهاردة بتلبس الناس الساعة للشياكة الاجتماعية للفخامة للبرستيج للمنظرة. فحول فكرة الساعة من هو مجرد انت بتبص لها على طايم الى ساعات النهاردة ده في ساعة وصلت لـ40 جنيه. انا سمعت فعلا الكلام ده في السوق، انت اخر حاجة 30 عندكم. في ماركة جامدة قوي اسمها ايه يا اشرف الماركة دي في الساعات؟ معرفش عشان انت اللي بتلبس الساعات جامدة. لا هي حاجة روسي. الشركة المنتجة ليها هي تمنها $25,000 الساعة، بس انا مش فاكر اسمها ايه. المهم الشركة المنتجة بتدي لك مع الساعة ضمان، بتقولك لما تزهق منها رجعها لنا وندي لك فلوسك. الرولكس انا عندي 4 في البيت. ده مش الرولكس فاجن ولا غيرها اللي هي بيبي. التانية فولكس فاجن. طيب فالري انجينيرنج هو دراستيك او راديكال ري انجينير ري ديزاين، يبقى بدخل في الفاليو تشين، ببتدي بقى الفاليو تشين برجع في الديزاين نفسه، بلعب في الديزاين نفسه عشان اعمل تغير جوهري. طبعا هو ملوش علاقه هنا في الري ديزاين، انا بتكلم على ديزاستر ريكفري بلان، مش بتكلم على برودكت او عمليه من عمليات المنشاه بعملها ري ديزاين. يبقى ده بس مصطلحات لازم تكون عارف جدا معناها، لانك في الامتحان هتلاقي بعض المصطلحات الفنيه اذا ما كنتش اوير بالمعنى بتاع المصطلح ممكن تغلط فيه وتختاره وهو يكون بعيد عن المعنى. Answer being correct because re-engineering process team is assembled، يجمع يتم تجميعه. to search for للبحث عن and implement. حلوة الكلمة دي بقى، او دي اللي بتفرق عن الكايزن. radical redesign، radical redesign، radical يعني ايه؟ جوهري، fundamental يعني معنى كده. الريديزاين اللي بتنشأ عنه بيغير في استخداماته تغيير رهيب. التليفون محمول ما بنقولش فيه الو دلوقتي، التليفون المحمول دوت بتوصله بالنت، بتسمع معرفش ايه، بتشوف عليه اخر الاخبار، بقي تلفزيون تتفرج عليه، بقي كمبيوتر. راديكال ريديزاين بتعيد الديزاين بتاعه بشكل راديكالي على الاطلاق. اوف ا بيسك بزنس اكتيفيتيز، ده بالنسبه يبقى اتكلمنا كده كان الاد هوك دي كوميتي، عشان كده انا ما حطيتهاش تحت الديبارتمنتيشن، لان الديبارتمنتيشن سواء بقى عن طريق البرودكت او عن طريق الفانكشنال او عن طريق التريتوري، دي ليها برمننس على الهيكل التنظيمي، لكن دي مجرد كوميتي لهدف واحد وبينتهي. يتطلب الامر مننا برضو ان احنا بنتكلم على الهيكل التنظيمي، يبقى لازم نتكلم على الاسبان. اسبان يعني نطاق، اسبان يعني نطاق، اسبان اوف كنترول، او ساعات نطاق الاشراف، نطاق الرقابة يعني نطاق الاشراف. تعريف نطاق الاشراف يعني معناها الرئيس ممكن يشرف على كام مرؤوس. يبقى دي فكرة اليونيتي اوف كوماند، دي فكرة اليونيتي اوف كوماند، الرئيس ممكن يشرف على كام مرؤوس. لو بقول لك تول اورجانيزيشنال استراكشر، تول يبقى في كام مركز من مراكز، في كام سوبرفايزر، كتير ولا قليل؟ في التول في كتير، يبقى كل واحد بيشرف على شوية، يبقى ده اسمه نارو اسبان اوف سوبرفيجن. يبقى كل ما الهيكل التنظيمي يطول تلاقي الاسبان اوف سوبرفيجن ايه؟ نارو. لكن لما عدد المستويات الاداريه بقى قليل يبقى نطاق الاشراف ماله؟ واسع. يبقى معنى كده انه في البيروقراطيك، في البيروقراطيك، بيروقراطيك يعني طول ولا يعني فلات؟ طول. يبقى الاسبان اوف كنترول ماله؟ نارو. طيب في الاورجانيك فلات، ولما يكون فلات يبقى الاسبان اوف كنترول وايد. بالظبط كده. يبقى تعريف الاسبان اوف كنترول نطاق الاشراف is the number of subordinates، هو number of subordinates that are being supervised، التي يتم الاشراف عليها by one superior، عن طريق رئيس واحد، عن طريق رئيس واحد. يعني مثلا لولا النهاردة الحكومة متقسمة لوزارات، يبقى معنى كده ان النهاردة رئيس الوزراء بيشرف على كام واحد؟ على عدد الوزراء اللي تحته. طيب كل وزير بقى تحته بيبلغ له بيعمله ريبورتنج قد ايه؟ وكلاء الوزارة اللي تحته. طب كل وكيل وزارة تحت ايه؟ مديرين مثلا، او مثلا وكلاء اول، وبعد كده وكلاء، وبعد كده مش عارف ايه، وهكذا. مش كده برضو؟ يبقى معنى كده ببساطة في واحد بقى يقدر يشرف على كل الافراد، يعني وزير واحد يقدر يشرف على كل العاملين في وزارة الصحة مع بعض. يبقى مستحيل بقى علميا ان الفرد يقدر يشرف على عدد unlimited، لانه ليه وقت وليه ذهن وليه تركيز. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده هي الفكرة بتاعتنا، بنقول هم كتير ولا قليل، لكن ما بنتكلمش ان الاسبان اوف كنترول يبقى infinite الى ما لا نهاية. يبقى لكل انسان قدرة على الاشراف. مش كده برضو؟ تخيل اب، لو الاب ده على سبيل المثال عنده 15 عيل، والاب هو هو، او في حالة تانية عنده عيلين، يبقى اللي عنده 15 عيل الاسبان اوف كنترول بتاع العيال دي مالها؟ الاول وايد، وايد اسبان اوف كنترول، ده اللي هتمشي عليه. رقابة ضعيفة ولا رقابة قوية؟ رقابة ضعيفة. حاجة من اتنين، يا بسبب ضعف الرقابة دي العيال تبوظ، او العكس بقى بسبب ان العيال اخلاقها عالية هو مش محتاج يراقب عليها كتير. شوف بقى الدراسة بتمشي ازاي. وطبعا مين بسبب مين؟ القاعدة العامة ببساطة ان انا بشوف طبيعة التنظيم بتاعي، لو الناس فاهمة شغلها وفاهمة ايه المطلوب منها يبقى كل شوية كتير احط لهم رئيس واحد، لو الناس مش فاهمة شغلها يبقى كل شوية صغيرين احط لهم رئيس واحد. صح ولا غلط؟ شوف بقى بتمشي ازاي. القواعد بتقول ايه؟ as an organization، كلما زادت ال organization في السايز بتاعها في الحجم، its structure tend to become more formal. طبعا الحجم هنا يقصد بيه عدد العاملين، كل ما زادت المنشأة في الحجم يعني عدد عاملينها زادوا، ال structure بتاعها ما يقدرش يكون organic، لان هتدخل الدنيا في بعضها قوي. وهيبقى صعب الكوردينيشن، هتبقى سويقه. فعلشان كده لانه الاورجانيك كله بيقعد مع كله بارتيسيبيتيف وبتحكمه طبيعه انفورمال اكتر. لكن كل ما عدد العاملين يكبر، لو شركه فيها 2000 واحد او 3000 واحد وتقول اورجانيك، يبقى احنا كده بنستهبل، لان 2000 واحد هيقعدوا مع بعض ازاي يعني؟ يبقى its structure tend to become more formal and mechanistic. الامر ده بيحتاج بقى علشان ننسق الاعداد الهائلة دي، نحط policies و procedures اكتر ولا منحطش؟ يبقى more policies and procedures are necessary to coordinate، عشان تنسق the increased number of employees. ده الطبيعي يعني، ما توجعوش دماغنا وتقولولنا نعمل كذا وكذا وكذا، اهو قدامك dictated يعني موضوع policy procedure، عشان ما ترجعليش في كل كبيرة وصغيرة، لان المشاكل طبيعتها ابتدت تتكرر، فمش كل شوية ترجعلي لنفس المشكلة. يبقى انا احط لك ورقة اذا اتكررت المشكلة اللي من نوع الفلاني افعل كذا، ما هي البوليسي او البروسيجر، يبقى بتتعامل مع روتين ماترز. تمام. and the more managers must be higher، يبقى هيكل التنظيم ابتدى يطول، فعدد المانجرز اللي موجودين فيه هيكتروا ولا لا؟ طبعا. يبقى كلما زاد طول الهيكل التنظيمي عدد المديرين هيزيد. however the relationship، العلاقة between size، واقصد بالسايز عدد العاملين في المنشأة، and the changes in structure is linear only within a certain range. حد يعرف يفسر العبارة دي؟ وقف لغايتها كده وحاول تفسرها، يعني ايه العبارة دي؟ لا لينير. لا مش العدد 51 من الى إيه بعض، يعني لو انا قلت ده نمبر لينير او لا مش لينير في شكل خزان. لو انا هفترض الفرضيه بتاعتك 50 عامل، لا صعب قوي ان واحد يشيل على 50. لا خلينا نتكلم بمنطق، فنقول كل 5 امبلويي يحتاجوا لواحد، يبقى دول اسمهم ايه؟ امبلويي ايه؟ وده اسمه سوبرفايزر. فايزر يبقى العلاقه 5 لواحد. يبقى لما يبقى النمبر اوف امبلويز 5، يبقى ده محتاجين ايه؟ نمبر اوف سوبرفايزرز. محتاجين واحد، صح ولا غلط؟ طب 10 محتاجين 2، يبقى احنا 5 محتاجين واحد، طب 10 محتاجين 2، ماشي. طب ما فيش عامل يبقى مش محتاجين حاجة. وبعد كده هنا 15. الله، تعال بقى نكبر العدد شوية عشان نكمل المكمل. هنا بتطلع من خط مستقيم الأول ولا لا؟ دي نقطة هي بتطلع، صح ولا غلط؟ بتطلع تشيك لاين. دي العلاقة الخطية. يبقى كلمة علاقة خطية معناها ايه؟ معناها ان كل عدد من المرؤوسين يحتاج لرئيس. صح، الكلام ده صح لغاية اللحظة دي. تعال نكبر العدد ده شوية بقى، خلاص احنا فهمنا فكرة اللينيارتي. تعال نكبر العدد ونقول طيب انا محتاج 10 سوبرفايزرز لكل 100 عامل. طب الهيكل التنظيمي اللي فيه 200 عامل يبقى محتاج قد ايه؟ طب الهيكل التنظيمي اللي فيه 300 عامل محتاج كام سوبرفايزر؟ 3. بتفضل العلاقه دي ماشيه لغايه حد معين. وصلت ال 10,000 على سبيل المثال عامل. لو ضفت 100 عامل جداد عن 10,000، هل بالضروره انك لازم تضيف 10 مديرين جداد؟ ممكن يبقوا ال 10,000 اساسا دول هيستوعبوا ال 100 دول موجودين، صح ولا لا؟ يبقى علاقة اللينياريتي دي موجودة، موجودة، بس موجودة في إطار عدد إيه بقى من الحجم بتاع المنشأة؟ عدد كبير ولا صغير؟ عدد صغير. كل ما يوصل بقى حجم المنشأة إلى عدد كبير جدا من العاملين، علاقة اللينياريتي دي تبقى صحيحة ولا غير صحيحة؟ هيدوب الأعداد الصغيرة هتدوب مع الأعداد الكبيرة، مش محتاجة إن أنا أخلق لها مراكز إيه؟ تنظيمية جديدة. والدليل على كده يعني مثلا احنا عندنا في الجهاز زي مثلا عندنا 10,000 واحد، طبعا علمنا بكره ان احنا في 500 واحد هيتعينوا جداد، هل بالضروره ال 500 واحد هيتعينوا جداد دول تفتح مراكز اداريه جديده ولا ممكن يتوسعوا على بيت الادارات الموجوده في الجهاز. يبقى اذا علاقه نطاق الاشراف بين لينير في المراحل الايه الاولى فقط الى ان يصل التنظيم الى حجم معين من العماله، بعدها علاقه اللينياريتي تتكسر. ممكن يبقى as the number of employees increases as the number of supervisors increases but at a lower level. At a lower level. هو هنا قال لك طبعا هو الفرضية هنا غريبة شوية، قال لك لغاية من 1500 الى 2000 وبعدها العلاقة تختل بتاعت اللينياريتي خالص. انا طبعا واضح انه مسترشد للدراسة عشان يقول لك من 1500 الى 2000، لكن طبعا العلاقة ممكن تكون في بعض المنظمات 4000 5000 1000 وهكذا، دي بحسب برضو نوع المنشأة وجودها والبيئة اللي بتشتغل فيها، لكن ما فيش قواعد 1500 2000 يعني اوعى تحفظ ارقام. فهنا بيكلمك فيها بلك فور اكزامبل. يبقى العلاقة اللينير انا كاتبها لك بقى بالاسود مرة تانية، شوف البولد بتاعها بيقول ايه. العلاقة الريليشن شيب بتوين ذا سايز اند تشينج ان ستراكشر، ويقصد بالتشينج ان ستراكشر يعني اضافه مركز او بيسموها مركز تنظيمي، يعني مدير جديد، يعني اضيف مدير جديد اطول بيه الهيكل. ستراكشر از لينير اونلي ويزن ا سيرتن رينج، لينير اونلي ويزن سيرتن رينج، لغايه حجم معين من عدد العاملين هتقدر كل ما تزود هنا 10 عاملين او 100 عامل بتحط قدامهم مركز وظيفي جديد، كل ما تزود 100 عامل بتحط قدامهم مركز وظيفي جديد، لكن لغايه حد معين. فور اكزامبل ادينج 100 امبلويز تو ا كمباني ويز 100 امبلويز، يعني كانت شركه اساسا فيها 100 ضفت 100 كده ممكن يضاعف الهيكل التنظيمي. يعني لو عندك على سبيل المثال الهيكل التنظيمي ليه مستويين، ممكن بالاضافه دي بكام مستوى؟ 4 علاقه اللينياريتي. يبقى علاقة اللينياريتي معناها ان انا النهاردة بعمل دابلينج، صح ولا غلط؟ كنت 100 بقيت 200، يبقى ممكن عدد المستويات الادارية تضعف هو كمان. is likely to cause significant، significant يعني عدد المستويات الادارية هيتأثر بشدة، هيتأثر بشدة. significant structural changes but adding the same number، لو انت ضفت 100 to a workforce لما يكون عدد العمالة او حجم العمالة بتاعتك 10,000، ايه رأيك؟ ده ممكن ما يضيفش حاجة خالص، ولو ضاف يضيف حاجة بسيطة، صح ولا غلط؟ يبقى is unlikely، ليس من المحتمل to have a significant impact، يكون له اثر شديد على الهيكل التنظيمي. يعني ممكن الهيكل التنظيمي ما يزيدش عدد مستويات، او ممكن يزيد مثلا حاجة بسيطة جدا. By the time a company reaches certain size، عندما تصل الى حد معين، هو هنا بيقدر من 1500 ل2000 or more عامل طبعا، it usually has the most qualities، تصبح ليها الخصائص في اغلبها للميكانيستيك استراكشر، يعني تستقر تبتدي تهدى، ما يزيدش بقى الهيكل التنظيمي لانه وصل الى طول اورجانيزيشن استراكشر، بيستقر نسبيا، او حجم التغيرات اللي في عدد المستويات الاداريه ما بيبقاش كتير. يبقى العلاقه بتقول ايه؟ اصل العلاقه دي بتعكس على حاجتين يا جماعه، العلاقة دي بتعكس، لا ده العلاقة دي مش بتعكس على حاجتين، دي العلاقة دي مصيبة سودة، بتعكس بكبشة حاجات. واحد، كل ما نطاق الإشراف يبقى واسع، كل ما نطاق الإشراف يبقى واسع، عدد المستويات الإدارية بيبقى أصغر، صح ولا غلط؟ وبالتالي الكوميونيكيشن داخل التنظيم يتحسن ولا لأ؟ البارتيسيبيشن ما بين الناس وبعضها يتحسن ولا لأ؟ الاستجابة للظروف وارض الواقع تتحسن ولا لا؟ التكلفة تقل ولا تزيد؟ فلسفة تقل لانه ما فيش عدد مستويات ادارية كتير. فلسفة ادارة والتعامل مع معطيات الواقع تبقى اسرع واقوى، صح ولا غلط؟ طب كل اساسا يبقى المنشأة تبقى اورجانيك، بتتحول لخصائص اورجانيك. طب العكس بقى، كل ما انت نطاق الاشراف بتاعك بيقل، الامبرسوناليتي واللوائح والمفروض تعمل كذا والاشراف وعلى دماغك عشان تعمل الشيء الفلاني، يبقى معنى كده انها بتأثر سلوكيا، وبتأثر على التكلفة، وبتأثر على الريسبونس مع البيئة بتاعتك، وبتأثر في شكل الكوميونيكيشن جوه الهيكل التنظيمي، وبتأثر على جودة تقارير الاداء اللي طالعه من فوق لتحت معطياتها، او جودة معطيات التعامل مع الواقع من خلال المساهمة او المشاركة في اتخاذ القرار، بتأثر بيهيفيرال وبتأثر تكنيكال، بتأثر في كل شيء. يبقى اذا هل انت النهارده كاوديتور فكرت في يوم من الايام، تنتقد الاسبان اوف كنترول في اداره معينه وقلت ان ده كتير او قليل؟ هل انت فكرت فيها وائل قبل كده؟ حصل ايه تجربتك فيها؟ بمعنى وانت انتقدت فيها الحته دي ايه؟ ان الورك لود مش متساوي؟ فانت عايز تاخد من هنا لهنا ده من ناحيه. طب ليه ما انتقدتهاش من حيث التكلفه؟ يعني ده انتقاد حسابي اكتر، اتجهت برضو بخصائص الملقاط لفكره الفاينانشال اسبكت، لكن هي اكبر من فاينانشال اسبكت، ده اوبريشنال اسبكت، ده افشنسي اسبكت. يبقى دي الحته اللي المفروض احنا بقى بننتقدها في الجهات. اذا انتقدناها فيجب علينا ان ننتقد انفسنا اولا. بعض الادارات عندنا بتشتغل بجد طحن، وبعض الادارات التانية بتعمل ايه طول السنة؟ صح ولا غلط؟ تلاقي 50-70-900 واحد قاعدين والله العظيم ولا بيعملوا حاجة تقريبا. المرتب هو المرتب والحوافز هو الحوافز وكل حاجة هي كل حاجة، صح ولا غلط؟ مش كده برضو؟ الله، هو ده الصح. بعد ما تتعب فرع واحد وفرع اتنين، المراقبات هلكانة، ومش كل المراقبات يعني مش كل المراقبات، بس في مراقبات هلكانة، وفرع واحد عاملين ازاي؟ والله انتوا شطار قوي، انتوا محاسبين بجد وبيضحكوا عليكم طول العمر على فكره، انتوا مش عارفين بقى بيسميكم المحاسبين والمخضرمين وكل حاجه عشان بالظبط كده. وهم ايه؟ هم عايشين دور ان هم المحاسبين اللي ايه اللي ما حصلوش. وبتوع فرع واحد قال لك سيبوهم عايشين في الوهم ده، وعايشين كل واحد يشتغل 3 اشغال بعد الظهر غير اشغاله الصبح. مش كده برضو؟ كل بتوع فرع واحد اغنياء، كل بتوع فرع اتنين فقراء، بس كل بتوع فرع اتنين متقمعرين. ليه؟ حاسس باحساس ان هو محاسب، الورك لود مش متحمل خالص. 13,000 انا لو اديني الهيكل التنظيمي بتاعنا اعيد تشكيله كله قلبه زي الشراب من اوله واخره، تلاقي 5 بيشتغلوا شغل 700 وواحد مثلا بيشتغل شغل 200 و200 ما بيشتغلوش خالص طول النهار. ليه بقى؟ لانه ما فكرش وحط لائحه بغباء، لانه مش دارس البعد التنظيمي كويس. كيف ننتقد الناس هياكلهم التنظيميه والاسبان الصور فيجن ونحن اساسا مصدر هذا الانتقاد؟ نواجهه نفسنا ليه؟ اصل هما ايه؟ بتوع فرع اتنين يقول لك بتوع فرع واحد جربه، لو حد جه هيعمل لهم جرب، مش كده؟ وبيعتبروهم طبعا بالشكل ده، فاحنا فرحانين بالحكايه دي. انا فرع واحد مش فرع اتنين بالمناسبه، وسعيد والله وسعيد بكوني فرع واحد. ليه؟ لان انتوا عايشين برضو ايه؟ انتوا عايشين فرع اتنين ده المحاسبين ما تلمسهمش. بس هي النقطه في ايه بقى؟ الورك لود ده لما تعيد تحميله بتقلل نطاق الظلم، بتقلل تكلفه، بتعمل افشنسي وافكتفنس، بدل ما تسيب ايدل كاباسيتي في حته وتحميل اوفر كاباسيتي في حته تانية، مش كده برضو؟ بيبقى الهيكل التنظيمي نفسه عارف في بعض الهيكل التنظيميه هو المفروض الهيكل التنظيمي يبقى غلط، بتبص تلاقيه ايه؟ بالشكل ده كده. فانت لما تيجي ترسم الهرم التنظيمي على سبيل المثال ترسمه بالشكل ده، بتقول دول سينيور مانجمنت ما لهمش لازمه، المفروض يتشيروا على سبيل المثال، والحتت دي مش مستوفاه في الميدل مانجمنت، والحته دي في الاوبريشنال مانجمنت عامله خطر. نفس الفكره، الحته دي تشوهات في السينيور مانجمنت، هنا ما فيش اشراف كفايه على سبيل المثال. يبقى انت بتعيد الشكل من اول وجديد في التخطيط وفي الكنترول وفي التنفيذ، بيعدلك للهيكل التنظيمي، لانه بيبقى ساعات اب سايد داون، هيكل الجهاز اب سايد داون. يعني ايه؟ يعني المفروض الهيكل عامل كده اهو، ليه؟ لانه النهارده انت لما ما تعينش بقالك 13 سنه، اقدم واحد النهارده اجدد واحد في الجهاز متعين بقاله 13 سنه على سبيل المثال، واخد مراقب او واخد مراجع اول او واخد مفيش مراجع مستعد تقريبا الا شويه الاخرانيين، صح ولا غلط؟ مش كده برضو؟ يبقى انت بتلاقي ايه؟ بتلاقي سلسله مديرين كتير قوي، روح سق شعب عين، مش كده برضو؟ كله مديرين، كله مديرين. طب اللي بيشتغل تحت بقى الواد الاسعى اللي بيشتغل وبيفحص نلاقي اتنين مراجعين صغيرين ها وبيتخانقوا عليهم 15 سوبر فايزر. ملائكه معلومه، ملائكه كله معلومه. طب سيد عمر يبقى انتقل الاشراف. انت بتسيب تعبان يعني. ما هو ده ساعتها احنا بنقول له ايه؟ بنقول للكيان ده احمل الطابور. بس هو رأس الطابور كده، بنقول له اعمل الطابور، خلي الطابور كده عشان يمشي مع راسه. ما هو الطابور معكوس مقلوب. يبقى الفاكتورز اللي بتأثر على هذا النطاق، فاكتورز از ديتيرمين the appropriate span of control، الزمن of control المناسب. عوامل بتأثر، واحد frequency of supervisor subordinate contact. الفريكوانسي يعني مدى التكرار، مدى التكرار. كل ما السبوردينيت والسوبيريور بيشوفوا بعض كتير خلال اليوم يبقوا حافظين بعض ولا مش حافظين بعض؟ ده ممكن بالعين يبقوا حافظين بعض، وطالما هم حافظين بعض يبقى انا اقدر اشرف على عدد كبير من الناس اللي انا حافظهم ولا عدد صغير. طالما حفظت حركاته وحفظت اداءاته خلاص اقدر اشرف على عدد كبير. يبقى بيقول لك القاعده A manager who can contact the subordinates frequently is able to control more employees. يبقى ساعتها ننصح باي شكل من اشكال الزمان في كنترول، واسع ولا ضيق؟ واحد. واحد ده واحد. اتنين، كل مانجر في حاجة اسمها حب للسلطة، صح ولا غلط؟ حب السلطة. The manager's willingness، willingness يعني قبوله to delegate authority. لو هو بيحب السلطة يبقى مش عايز يعمل authority delegation، مش عايز يفوض السلطة. لو مش عايز يفوض السلطة يبقى معنى كده كل حاجة كبيرة وصغيرة تمشي من تحت ايده يبقى ما يقدرش يشرف على عدد كبير. لكن لو عايز يعمل authority delegation يبقى يقدر يشرف على عدد كبير ولا صغير. يبقى اللي بيفوض يقدر يشرف على عدد كبير، اللي بيستأثر بالسلطة ما يقدرش يشرف على عدد كبير لأنه لازم يتابع كل شيء بنفسه. يبقى managers who delegate authority الذي يفوض السلطة has more time to contact more subordinates لأنه ديتك ديتك صلاحيات. يبقى سبتلي جزء من وقت بدل ما أنا نفذ بنفسي واشرف عليك أنت بتعمل إيه، سبتلك صلاحية يبقى أقدر أشرف على عدد أكبر. نمرة سي The manager's training and communication skills. ودي واضحة زي الشمس. كل ما بتزيد التريننج بتاع المانجر والكوميونيكيشن بتاع المانجر تفتكر يحصل ايه؟ درجة اشرافه على عدد اكبر تزيد ولا ما تزيدش؟ طبعا ده هم لقوا ان طبعا انتوا عارفين الوظائف الادارية منها الكوميونيكيشن. لقوا انه هو طبعا في قاعدة مش كل good communicator good manager. ليه مش كل good communicator good manager؟ لان الكوميونيكيشن احد وظائف المانجمنت، لان جنب الكوميونيكيشن في coordination، في planning، في control، في staffing، في supervision، في حاجات كتير. لكن لقوا ان 70% من وقت المدير بيروح لفين؟ للكوميونيكيشن. 70% بتتصرف على وظيفة الكوميونيكيشن. ولقوا بالدراسات في بعض الدراسات ان 60% من 70% على الاورال كوميونيكيشن، على الاورال كوميونيكيشن بيعمل وما تعملش، والبادي لانجويج اكتر من الريتن كوميونيكيشن. يعني معنى كده ان معظم وقت المدير بيستغرق في وظيفة الكوميونيكيشن. الله، بس مش معنى كده وهتفهم الكلام ان كل كوميونيكيتور جيد مدير جيد. لكن يجب على كل مدير لكي يكون جيد ان تتوفر فيه الكوميونيكيشن الجيده. تمام. الكوميونيكيشن هنا كل ما بيزيد يبقى انت تقدر تعمل ايه؟ اشراف على وايدر وايدر سبان اوف سوبرفيجن، يعني عدد اكبر من المرؤوسين. يبقى as managers training and communication skills increase his ability قدرته to expand his span of control is enhanced توسع تزيد تدعم. The flexibility of the organizational structure. Flexible يعني بيتعامل مع البيئة أخذ معطاء، يعني organic. يبقى كل ما الorganizational structure يميل انه يبقى organic يبقى مستويات الاشراف توسع ولا ضيق؟ توسع. يبقى as the organizational structure becomes flexible يعني يقدر يطوع نفسه، ده في حالة الأورجانيك يقدر يستجيب مع البيئة أخذ معطاء. The span of control become wide, يوسع. And the organizational structure بيتحول الى ايه؟ متعدد الطوابق ولا طبقة او اتنين بالكتير اداريتين يبقى فلات. يبقى يتحول الى فلات. But under rigid rules لما كل القواعد صارمة وفي policies وفي procedures وفي وفي وفي يبقى معنى كده انك انت بتتكلم على عكس بقى الفلات organization structure بتتكلم على الميكانيستيك اللي فيها نطاق الاشراف يحصل له ايه؟ يقل يبقى نروح. يبقى but under rigid rules the managers closely يعني عن كسب عن قرب حاطط تحت عينيه مرؤوسين وشايفهم بيعملوا ايه closely supervises employees as in the case of the mechanistic organization structure يبقى ساعتها the span of control become narrow ولما بيبقى become narrow يبقى عدد المديرين كتير ولا صغير كتير جدا جدا جدا ولما يكون عدد المديرين كتار جدا جدا الهيكل التنظيمي يحصل له ايه يطول ولما يطول ساعات يطول على الرفيع وإذا تبقى مصيبة سودة لما الهيكل التنظيمي يطول على الطاير اللي هو هنا ده هنا بيطول على ايه؟ شوف الكلام؟ رفع غير عادي في التنفيذ وعدد أكبر من السوبرفايز والسطور صح ولا غلط؟ طبعا مش هيستنى لغاية هنا هو يقفل في الحتة دي ويرجع مرة تانية يلم عن السيد رئيس الجهاز وتحسين أعضاء المكتب بتاعه وأعضاء هيئة المكتب لكن الرفيع تنفيذا والجزء الإشرافي بيبقى وصف جدا فده معناها ببساطة ان هذا الهيكل هيكل كله ايه؟ كله بيكبر كله محدش بينفذ تقريبا يبقى كلهم بيخدموا على 3-4 تحت عين صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطة ساعات بتبقى الهياكل بتبقى عاملة كده يعني معناها عدد المنفذين وكلهم فيهم هنا ايه؟ مشرف ومشرف ومشرف ومشرف المشرف برضه دوت مش هيكل سليم يبقى الهيكل السليم دايما بيقول لك ايه؟ كل بص كل ما انت تتكلم شوف حتى الرسمه بتاعت الاورجانيزيشن ستراكشر بيراميد شيب بمعنى كل ما انت بتبتدي تحتك بالمستويات التنفيذيه محتاج لعدد مديرين هنا اكبر ولا اقل؟ لا هنا اكبر اكبر صح ولا غلط؟ لكن كل ما تتعامل مع الرؤوس الكبار يعني دول مثلا الاداره الوسطى عشان تتعامل معاهم محتاج مدير فوقيهم او اثنين صح ولا غلط؟ يبقى انت بتتكلم عن المستويات الكبيره اتعامل لان المستويات الكبيره بتفكر في الفكر الاستراتيجي يبقى اتعامل مع عدد صغير لان طبيعه المهام اللي انت بتتكلم فيها وطبيعه الاسنادات اللي انت بتتكلم فيها اسنادات تصويريه لكن انت بتتكلم لو واحد اخفق هنا مش هتحصل ايه الدنيا هتولع صح ولا غلط يبقى معنى كده المدير من فوق محتاج يبقى ضرس ضرس سوبرفيجن لكن المدير من تحت ممكن تعمل اكستندد او بنسميها وايدر اسبان اوف سوبرفيجن نوتس طبعا النوتس دي انا قلتها لكم مليون مره اللي هو الربط ما بين الفلات اورجانيزيشن ستراكشر يبقى الاسبان اوف سوبرفيجن يبقى وايدر والتول اورجانيزيشن ستراكشر يبقى اسبان اوف سوبرفيجن بتاعه ايه نارو وار فلات اورجانيزيشن ستراكشر هاف ريلاتيفلي فيو ليفلز فروم توب تو بوتوم يبقى معنى كده انه فلات عدد المستويات الاداريه اللي داخله قليل مستويين او ثلاثه اما التول organizational structure have many levels between top and bottom فلات structure have an advantage ايه هي الادفانتج بتاعته ان عشان تنتقل من المشرف الى المرؤوس بتنتقل على مستويات اداريه قليله فالمعلومه بتوصل بسرعه يبقى have an advantage of fast information from fast information flow from top to bottom of the organization and increased employee satisfaction هنا بتزيد بقى الايه ان انا بديله تكليفات بقول يلا بسرعه نفذ استجيب للواقع العملي فالبرسوناليتي بتدعم فالامبلوي بيبقى امباورد روح المعنويه في الاداء تبقى عالي الاسوري ديليجيشن عاليه ليه لان هذا الاورجانيزيشن ستراكشر الرئيس الواحد بيشرف على عدد كبير فما عندوش الوقت يقول لواحد كل واحد بالتفصيل تعمل ايه فبتزيد الاسوريتي ديليجيشن اما التول اورجانيزيشن ستراكشر هو فاستر بس مش فاستر في المعلومه العاديه هو فاستر في المعلومه التكراريه مش فاستر في المعلومه الجديده فاستر اند مور افكتيف ات روتين بروبلم ريزولوشن او حل المشاكل because of the increased frequency of interaction ما بين السوبيريور اند سبوردينيت اند ذا جريتر اوردر اللي هو الاوردر يعني معناها مستوى الفورمال بيزيد للرئيس على المرؤوس الصلاحيه او السلطه بتبقى رسميه عليه اعمل ما تعملش دي بنسميها فيها امبوزيشن لان الرئيس بيفرض الايه السلطة بتاعته على المرؤوس imposed by the hierarchy التي تفرضها الهرمية بتاعت النظام. studies طبعا هنا ما مش معناها ابدا ان الفلات هو اللي حلو والطول يبقى وحش، محدش قال كده، لكن ده بينفع في استخدامات زي ما احنا اتفقنا، وده بينفع في استخدامات تانية. علشان كده studies do not indicate وجود great advantage على اي واحد فيهم. طب نعمل ايه؟ نحاول ببساطة نعرف نوعية التنظيم ونوعية البيئة اللي هي بتتحرك ولا ما تتحركش علشان نحدد الorganization الاستراكشر بتاعنا المناسب، صح ولا غلط؟ طيب لما نحدده في بعض العيوب نحاول نتفاداها، سواء عيوب من حيث التكلفة الاكتر او عيوب من حيث النواحي البيهيفيرال، مش كده برضو؟ يبقى القواعد انا ما اقدرش افلت او اختار الشكل ده علشان الشكل ده احسن، ما تنفعش، انا ما بختارش الشكل ده، طبيعة البيئة ومدى حركية البيئة ونوعية الفلسفة الإدارية اللي بتحكم عليا، بالإضافة لاستراتيجيات المنشأة اللي بتحكم على اختيار الهيكل التنظيمي. كمان من المؤثرات اللي بتأثر على وسع أو دي اللي اسمها السوبرفيجن جيوغرافيك ديسبرجن. ديسبرجن يعني التشتت، ديسبرجن يعني التشتت، التشتت الجغرافي. يعني لو واحد بيرقص على 5 في أوضة واحدة، طيب لو الخمسة دول مش في أوضة واحدة ممكن يكونوا محتاجين أكتر من واحد ولا أقل ولا إيه، مش كده برضه؟ يبقى كل ما يتشتت المرؤوسين لازم أنت تقدر تشرف على عدد صغير، لكن كل ما يبقوا متجمعين في مكان واحد قدرتك على أنك أنت تشرف على عدد إيه؟ أكبر منهم. يبقى as geographic dispersion increases التشتت الجغرافي بيزيد، this span of supervision becomes narrower. يبقى geographic dispersion of work areas اللي هي physical location of the department. As work areas are geographically dispersed كل ما الwork area بتتشكل جغرافيا the span of control should decrease. شوف الكلام، يعني عدد المرؤوسين اللي بيشرف عليهم رئيس واحد يقلوا. كمان من العوامل task variability and complexity، يعني لو التاسك كل يوم بتتغير، التاسك اليوم بيها الموظف variable يعني تتغير، يبقى معنى كده انها تتغير يعني محتاج جديد، في جديد يبقى حد عايز يوجهني، يبقى المحتاج هنا ان المدير يقدر يشرف على عدد كبير ولا عدد صغير. لما التاسك كل يوم تبقى variable، ايوه انت بتقول صح، صغير قليل. طيب الحاجه الثانيه لما التاسك تبقى كومبلكس جدا ومحتاجه ان واحد يقول لك اعمل ده ما تعملش ده، اتحرك كده بمش عارف وعي اكتر، افهم الحته دي، يبقى يقدر يشرف على عدد. يبقى القاعده بتقول ايه بقى؟ as task variability كل ما التاسك تبقى more variable كل ما التاسك تبقى more complex، يبقى الرئيس ما يقدرش يشرف على عدد كبير. ليه؟ لان غلطه الموظف تعكس عنده، صح ولا غلط؟ يبقى as tasks performed by employees become variable يعني كل ما بتتغير يعني ما بيقديش روتين تاسك و complex the span of control should decrease يعني عدد المرؤوسين اللي بيشرف عليهم رئيس واحد يقل and vice versa. كمان لا انت بص، هو انا جمعت ما بين حته، انا كنت محتاج حد يسالني السؤال عشان اطلع اللي جواي، عشان انتوا خدتوا بالكم من سؤاله، بيقول لي عكس الاورجانيك، انا ما باخدش الاسبان اوف سوبر فيجن وبقول ده يبقى اورجانيك او ده يبقى ايه، لكن انا بقول شوف بقى الفكره هنا اخطر بكتير، اللي انا بقول يميل الاورجانيك، يميل الاورجانيك الاسبان، صح ولا غلط؟ of control very wide يمين ده عشان يبقى اسمه organic. طب تمام، ايه رأيك في بعض الهياكل المفروض انها تبقى organic، المفروض انها تبقى organic لكن الاسبان of control فيها نارو مش اسبان، يبقى بالرغم من ان البيئة بتتغير بسرعة وايقاعاتها بتتغير بسرعة وان المفروض الهيكل يبقى organic وان الاثوريتي تبقى ديليجيتد اكتر على المستويات اللي تحت وان الموظف يشارك مع تفاعلات البيئه لكن الاسبان اوف كنترول حجمه صغير، يبقى ده سبب اختيار اي شكل اورجانيك ولا طول، يبقى انت وقعت هنا في المحظور. يبقى بالظبط كده، يبقى معنى كده ببساطه انك انت حط فيها الاثوريتي ديليجيشن بقى في النص، يبقى بقول له تاسك فاريبل يبقى انا محتاج اعمل ايه بقى؟ اركز على ايه؟ اركز على ان الموظف اللي انا اختاره ما يكونش عبد روتين، يبقى اختار واحد بيتعامل مع التاسك فاريابيليتي، ليه دماغ فليكسبل عشان اوسع له الاسبان اوف كنترول بتاعنا علشان اتسم بخصائص الاورجانيك. هو هيبقى عباره عن الموظف التريننج ده بالظبط كده مش هيتغاضى. اهتمامه بالافشنسي او الاوبريشنال افشنسي اقل شويه على حساب اهتمامه اكثر بالسوبرفيجن مش بالايه؟ مش بالافشنسي. لكن ما اقدرش اقول بيتغاضى، يعني بيتغاضى يعني بيضحي، لا، في جزء من وقته بيبذل برضه في سبيل العنايه بالعمل وتدريب، ده ما حدش قال لا، ولكن في نفس الوقت بنقول الجزء الاكبر في السوبرفيجن مش في التريننج بالظبط. اذا هي القواعد بتقول ايه دايما؟ القواعد بتقول يجب ان الاسبان اوف كنترول يتحدد في اطار مجموعه العوامل كلها، ادرس مجموعه العوامل واحدد الاسبان اوف كنترول. دي هتطلع شكل من شكلين، هيكل اورجانيك في 3 مستويات اداريه، وهيكل اورجانيك تاني في 7 مستويات اداريه، والهيكلين اسمهم اورجانيك. طب ايه اللي فرق ما بين اللي فيه 3 واللي فيه 7؟ ان طبيعه العوامل دي هي اللي فرقت من 3 ل7. ان الاورجانيك الاولاني معظم الموظفين فيهم كونسنتريتد في منطقه جغرافيه واحده، الهيكل الثاني معظم الاعمال على ديسبرشن عالي للعاملين، معظم الاعمال في الاورجانيك الاولاني ليس كومبليكيتد بالرغم ان كل يوم بتتغير، لكن في الثاني مور كومبليكيتد، فده استزود معانا عمليه ايه؟ النطاق الاشراف، يبقى لازم يقل على الموظفين فده يزود عدد المستويات من 3 الى 7. يبقى لابد ان انا ادرس وانا بختار كلمه اورجانيك، ها؟ يبقى الاورجانيك بصفه عامه المعنى العام المفتوح بالظبط، لا المعنى المفتوح انك على اطلاقها هتقدر تشرف على عدد اكبر، لان فكره الاورجانيك مفيش حاجه ثابته ولا ان في اسره ديليجيشن. بس دي معناها ايه برضو؟ 3 ولا 7 والاثنين اورجانيك، يبقى هنا حسمتني مجموعه العوامل دي. فهمت الفكره جايه ازاي؟ يبقى اذا ليس بالضروره ان انا اقول لك ان ده يؤدي الى ده، مش هقول لك نارو سبان اوف سوبر فيجن وانا اغمض عيني، ها يبقى الهيكل التنظيمي ايه؟ ترد عليا تقول لي ايه؟ ميكانيستك مش قاعده. نارو سبان اوف سوبر فيجن معناها ان هذه العوامل ضيقت، بس ضيقتهم من 17 لمثلا على سبيل المثال 8 للنص او لاقل من النص، ولا من 17 ل 15. من 17 الى 15 يبقى ده اورجانيك، من 17 ل 8 يبقى ده تحول الى فكره الميكانيستك لانه طول هيكل التنظيمي. يبقى اذا اوعى نحفظها بقى، احنا بنقول يميل، شوف الفكره، يميل الهيكل التنظيمي الاورجانيك بصفه عامه انه مستويات الاشراف فيه فضفاضه قوي، ان الرئيس بيشرف على عدد كبير، يميل، شوف الخصائص، لكن ليس بالضروره ولا بالتبعيه ان ده معناها وانا مغمض ان نطاق الاشراف كلمه ضيق، الكلمه ضيق دي ممكن يبقوا 3 وممكن يبقوا 10 والاثنين ضيق. يبقى معنى كده لازم ادرس الهيكل التنظيمي بتاعي. يبقى اصل الدراسه لو انا مراجع داخلي وابتدي اشتغل، هشتغل ازاي؟ هشتغل الاول على اختيار الهيكل التنظيمي وابتدي انقد او اعيد هل الهيكل التنظيمي للمنشأة سليم او لا بصفته اورجانيك، ده واحد، ولا بصفته ايه؟ استراكشر اللي هو الميكانيستيك. هدرس ايه عشان انتقده؟ هدرس استراتيجيات الشركة، ده واحد، استراتيجيات ده مهم جدا. 2 الانفايرمنت، ده لازم لانها بتملي نفسها عليا. الانفايرمنت دي فيها مستوى التشينج المطلوب. 3 المانجمنت فيلوسوفي، فلسفه المانجمنت. درست 3 لقيتها اختارت الاورجانيك او الميكانيستيك صح مع استراتيجيتها ومع طبيعه الايه؟ ومع طبيعه الانفايرمنت بتاعتها. لقيتها اختارتها صح. هبتدي بقى انتقد الخطوه رقم 2 او ايدها، اللي هي طب هل في اختيارك الاورجانيك او اختيارك الميكانيستيك هل الاسبان في سوبر فيجن متلائم مع طبيعه 1 و2 و3 التسكات اللي بياخدوها الناس دي، فاريبل ولا مش فاريبل، كومبلكس ولا مش كومبلكس، الناس اللي بيشرف عليها متفرقه جغرافيا ولا متجمعه جغرافيا، الاداره طبيعتها انها بتميل ليه؟ التفويض للسلطه ولا بتمسك السلطه كلها، وقت العامل ووقت المدير المتاح. يبقى بعد ما حددت الاول مدى صلاحيه الاورجنايزيشنال استراكشر اللي اخترته الشركه بناء على استراتيجيه وانفايرمنت، ببتدي انتقد بقولها طب لما انت اخترتي اورجانيك ليه عملتيه 13 مستوى؟ ما هو ممكن يبقى اورجانيك و13 مستوى اداري، يبقى اورجانيك و13 مستوى ابتدي انتقد اقول لها انت الاورجانيك بتاعك كان المفروض ان هو يبقى 9 مستويات بس، يبقى انت عامله النار سبان اوف كنترول وطبيعه الاورجانيك بتاعتك كانت تتطلب توسعي الدنيا شويه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ والاثنين اورجانيك. بصي انت قاعده الريكومنديشن بعد ما ادرس ده كله، ومن راينا ان احنا ينوسع ينضيق. يعني على فكره اوعى تبص لها دايما الريكومنديشن بتاعك انك انت توسع نطاق الاشراف بس، ما انت ممكن توسع نطاق الاشراف العمل تحت البوص لما تكون التاسك فيري كومبلكس وعايزه تدخل مباشر من الرئيس، ويكون المرؤوس مش على اي خبره، او يكون الاستراتيجيات مش محطوطه بشكل كوميونيكيت للمرؤوسين، او ما يكونش في بوليسز وبروسيجرز بحيث يتطلب الوضع ضروري التدخل للرئيس المباشر في كل كبيره وصغيره. ايه اللي بيسهل تدخل الرئيس المباشر في كل كبيره وصغيره؟ ان في بوليسز وبروسيجرز. لو ما فيش بوليسز وبروسيجرز والبيئه تتحرك عليك، يبقى الرئيس ده لازم يتدخل، يبقى لا انصح بنار سبان اوف سوبرفيشن. اذا لازم تكون دارس ده كله. يبقى اللي بيدخل يراجع يا جماعه مش بيقول لهم هاتوا لي دفتر، اوعى انسى كلمه دفتر، خلاص انتهت من زمان. يبقى انت بتعيش المراجعه الظواهر بتشمها، بتشوفها بعينك الاوبزرفيشن، بتعقلها، بتربطها في اطار بروفيشنسي عاليه جدا عندك، وعي كامل من خلال تيم ورك بيشتغل بالاوديتي نيتشر، بطبيعه الاوديتي من الناحيه التكنيكال ومن الانفايرمنت اللي بيشتغل عليها ومن البعد الاداري الحاكم بيها. لازم اذا ما كنتش شايف فيك الخصائص دي كلها، يبقى انت مش ممكن تكون انترنال اوديت تيم ممبر افكتيف في يوم من الايام. طبعا الكلام ده محتاج يعني زي ما بتقول بتعيش العمليه بروحك قوي بقى، ودي ده باب الافشنسي والافكتفنس اخطر بكتير من باب المراجعه الماليه. باب المراجعه الماليه تنشا عنه ايه؟ اي غلط طبعا هنصحح، ما فيش مشكله، لكن هنا الافشنسي والافكتفنس الريكومنديشن الواحده معاك بتصحح مسارات بملايين الدولارات احيانا، صح ولا غلط؟ فهو ده مهم جدا. الايه دي؟ طب ما هو ده اللي انا بنتقده لما انا بقول له لو انت ما خدتش بالك من 1 2 3، انت ما حطيتش الديسيجن ميكنج في اطاره السليم. لان اي ديسيجن هدفه ايه؟ اي ديسيجن، كلمه ديسيجن دي معناها ايه؟ ديسيجن معناها في جاب ما بين واقع حاصل واكسبكتيشن مرجوه تطلب التدخل ما بين عشان تسد هذا الجاب. فالمانجر وجوده بالديسيجن حاول يسد الجاب. فانا منتقد، هل انت سديت الجاب ولا وسعت الجاب ولا خليت الجاب زي ما هي؟ والديسيجن اللي اتاخد دوت اساسا طلع ان افكتيف، فما اداش الايه الافكتيفنس بتاعه، ولا هل الديسيجن اللي اتاخدته اصرف في استخدام الموارد بحيث ان هو حقق الـ بس ان افشنت مانر. يبقى اذا ما انا ده دوري وظيفتي، عشان كده بيسموا الجزء ده في المراجعه باسم المانجمنت اوديت، التريبل اي افشنسي ايكونومي اند افكتفنس اوديت، هي نفسها بنسميها ايه؟ مانجمنت اوديت. يبقى المراجعه للشق الاداري، انا براجع الاداره في الديسيشن ميكنج بروسس بتاعتها كلها في كل الرولز الاداريه، هل تم صح ولا غلط؟ وبوجه الانتقاد او الفكر، مش عايز اسميها الانتقاد، بقول الريكومنديشن لتصحيح وضع الحته الاداريه اللي موجوده، علشان خاطر الاداره هي الكاستوديان شيب للريسورسز بتاعت المنشاه، ومعاها الستيورد شيب فانكشن ليها انها تؤدي تحت وصايا معينه كل الريسورسز ديت ان ان 1 efficient 2 effective. مش كده برضو؟ يبقى دي الجزء بتاعك لازم تعيش المفهوم الاداري فيها، وتفهم دماغ الاداره ماشيه ازاي كويس قوي، علشان خاطر انت بتقول الاداره لا انت غاب عنك البعد ده، ما خدتيش بالك الكونسيكونس دي، انت الظروف ديت في التخطيط ما راعيتهاش بينما كانت واضحه قدامك في عمليه التخطيط. تمام؟ طبعا بس خلي بالك هنا بقى، لاني في حته ثانيه برضه انتوا بتدخلوني في حاجه جامده. ايه رايك لو سالتك سؤال في السنتراليزيشن عدد المديرين اكبر ولا في الديسنتراليزيشن عدد المديرين اكبر؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ سؤال اهو، عشان بجاوب على الحته الاخيره الكوز افكت اللي انت بتسال عليها. قاعده كل اجاباتكم غلط من غير ما اسمعها لانكم اديتوا رايي. ليست العبره في الفصل ما بين السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن في عدد المديرين، ولكن في الديسيجن ميكنج اوثوريتي ومقدار الفريدم المكفوله للمدير. ممكن يبقى عندي 500 مدير على الهيكل التنظيمي لكن كلهم بياخدوا اوامرهم من البيرنت كومباني. شوف الكلام، يبقى 500 هم ولكن الهيكل فيري سنتراليزد. ليه؟ لانه بياخد امر من فوق. ممكن يبقى عندي 15 مدير بس وليهم صلاحيات اتخاذ القرار، يبقى انا بستخدم ايه؟ دي سنتر. اذا رول هنا خطيره جدا، ليست السنتراليزيشن او الديسنتراليزيشن بعدد المديرين ولكن بالمانجيريال اوتونومي. المانجيريال اوتونومي اللي هي الحريه الاداريه، الاثوريتي ديليجيشن اللي موجوده في الهيكل التنظيمي. اذا هنا لما بقول بقى نطاق الاشراف ما اقدرش اربطه بعدد المديرين، ولكن جرى العرف انا لما بتكلم في نطاق الاشراف يبقى انا بتكلم على فكره سنتراليزيشن مش ديسنتراليزيشن. كل ما اقول ان مستوى الاشراف نارو، كل ما يكون مستوى الاشراف نارو يبقى معناها اللي فوق ده مش عايز يسيب لحد. طب مش عايز تسيب لحد شيل انت بقى، طالما هتشيل يبقى تشرف على كام واحد؟ 3 أو 4. لكن انت عايز تفوق سلطه يبقى معناها سيب اللي تحتك عدد ايه؟ اكبر. شوف الفكره جايه ازاي؟ يبقى معناها الوايدر سبان اوف سوبرفيجن علامه، الوايدر سبان اوف سوبرفيجن علامه للديسنتراليزيشن، علامه. ها؟ احد احد احد احد احد الاشكال. على الرغم من انك انت ممكن تبقى تلاقي في لوائح بتنظم عمل روتيني وانا عشان مش محتاج اشرف فبيبقى رئيس العنبر بيبص على 500 واحد قدامي وكلهم تايبست، صح ولا غلط؟ طب هو سنتراليزيشن كامله وميكانيستيك اورجانيزيشن استراكشر والراجل عامل كده، بس التاسك انفاريابيلتي عملت نفسها على وايدر سبان اوف سوبرفيشن. اذا ما نقدرش نقول ان هو العامل الحاسم او العامل الوحيد. جوت الايديا؟ اذا ما بلاش نكمل بالعلاقه. تمام. لا لا مش بالعدد يا وائل، مش بالعدد. انا حاسب اولا. طيب الاول هصلح لك حته، بلاش نستخدم نحاسب. بلاش تو بي اكاونتبل او تو هيلد اكاونتبل. ساعات بتتفهم لما تترجم بالعربي احاسب يعني اعاقب. يبقى بلاش كلمة احاسب. كيف يستقيم الاثوريتي ديليجيشن؟ بحجم التفويض الاداري اللي انا بديه، بحجم الصلاحيات اللي انا بديها، لكن ليست بعدد المديرين، ليست بعدد المديرين. طب ما احنا عندنا على سبيل المثال عندنا مديرين كتير ولا قليل؟ عددهم محترم، لكن فيهم مدير عنده سلطة. مش كده برضو؟ ما هو عددهم كبير. والله احنا بنتكلم بجد بقى. مين اللي يتكلم في الاداره؟ رئيس الاداره المركزيه او مدير الاداره بالرغم من عدد المدير الكبير قوي، عددهم خطير. يبقى ما فيش قواعد هنا تحكم بالعدد، ليست بالعدد. لا لا لا لا، رحت انت الحته الثانيه ودخلت الاثنين في بعض ثاني. سبان اوف سوبر فيجن واسع مش بسبب واحد اسمه مركزيه او لا مركزيه. بصلحها لك المره المليون. الاسباب التي تحدد الاسبان اوف سوبر فيجن ليست منهجيه تفويض او عدم تفويض السلطه فقط. التاسك فاريابيليتي، الجيوغرافيك لوكيشن، الكومبلكسيتي للاعمال، مستوى الكوميونيكيشن اللي عند السوبرفايزر، حجم الوقت المتاح. شوف انتم بتعزوا كل مره برجعكم تاني للنقطه الاساسيه. السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن احد العوامل، لكن انا حاطط لك ليه العامل اف والعامل جي والعامل اتش والعامل اي، يبقى دول كلهم تحت عنوان واحد. ما هي العوامل اللي تحدد عدد المرؤوسين التي يشرف عليها رئيس واحد؟ قول لي منهم اللي منهم. المانجمنت فيلوسوفي، حجم تفويض السلطه اللي انا حطيته تحت العنصر رقم ايه؟ اشوفها كده عشان اقول لك اللي هي زي مانجرز ويلنجنس تو ديليجيت. دي حته فكره الايه؟ فكره الفلسفه بتاعت المانجر تو ديليجيت اور نوت، اللي هي السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن. ده احد العوامل، لا ليس كل عامل. نمره جي، زي امبلوي اند مانجرز بريف preferences and skills. Preferences وskills اللي هي المهارات وحب ان انا افوض لفلان وما افوضش لفلان. انا ممكن افوض لواحد على ongoing basis او واحد on a random basis او ممكن ما افوضش خالص. او واحد بطبيعته ان هو عايز يفوض السلطة وبيحب يكبر الصف التاني اللي تحته. دي الطبيعة بقى. دي فكرة الطبيعة هنا مش عادة على مستوى الorganization. دي ترجع للmanager's habits. يعني ممكن يكونوا الاثنين عاملين في شركة والاثنين نظام الشركة المعلن الرسمي ان هو centralization كامل. لكن في نفس الوقت تلاقي في مانجر بيسيب حتت للي تحتيه وفي إدارة تانية المانجر ما بيفوتش النملة اللي تحتيه والدين سنتراليزيشن. ممكن يبقى الفلسفة الإدارية المعلنة في شركة تانية انها دي سنتراليزد لكن واحد يفوت فعلا وبيفوض السلطة كويس والتاني بيمسك في بعض السلطات وبالتالي لازم يقلل عدد المرؤوسين اللي يقدر يتحكم فيهم. صح ولا غلط؟ يبقى حتى فكرة سنتراليزيشن ودي سنتراليزيشن هي فكرة وإن كانت على مستوى الكمباني وايد لكن ما هيش متمثلة التطبيق على جميع الديبارتمنتس جوه الكمباني وايد نفسها. نمرة إيش؟ زي organization culture لو المناخ التنظيمي نوصل الفلسفة برضو الإدارية ده أحد العوامل الفلسفة الإدارية رؤية الإدارة لخلق صف تاني. عايزين نخلق صف تاني ولا لا؟ كمان زي established يعني الموضوع policies and procedures. ايه رأيك؟ كل ما يزيد حجم البوليسي والبروسيجرز ايه رأيك انت؟ تكبر ولا تقلل عدد المرؤوسين؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ طب استنوا خلينا نقولها بالانجليزي. وايد سبان اوف سوبرفيجن ولا نارو سبان اوف سوبرفيجن؟ حرام عليكم. كل ما تزيد البوليسي والبروسيجر خلاص. البوليسي والبروسيجر دي معناها روتين مانر. يعني المشكلة الفاريابيلي هرجع تاني. طيب استنى طيب هنرجع من الاول. حاضر. في بول لسه بص انت ربطت على الorganization structure. انسى الorganization structure. انا بتكلم في span of control. شوف انت عايز ترجعهم تحت البعض. طيب. التاسك كل ما تكون variable بما ان عايزة. التاسك كل ما تكون variable. اقدر احط لها policy او procedure. ما اقدرش. يبقى لازم كرئيس اعمل ايه? اشرف على عدد قليل عشان يشوف كل واحد بيعمل ايه? طب التاسك كل ما تكون invariable. invariable يعني مثبتة. كمل. اقدر احط لها بوليسي وبروسيجر ولا لا? اقدر ابرمجها. ما هي دي البرمجة. ابرمج الشيء يعني احط له بوليسي او بروسيجر. لما احط له بوليسي او بروسيجر يعني معنى كده هيتصرف بمجرد ما تحصل الواقعة ولا لا? يعني هيرجع لي? يبقى انا كرئيس اعمل ايه? اقدر اشرف على عدد اكبر. حرام عليكم. يبقى هنا بقى ما نرجعهاش للorganization instruction. لان كلمة الorganization structure بصفة عامة ده الاختيار الاول. مين جوه مين? مين جوه مين? تحديد الorganization structure ثلاثة واحد نمرة اثنين مين كاليستك اللي يحكمه واحد environment يعني البيئة اللي بتشتغل فيه اثنين management philosophy في التعامل فقط مع environment لكن environment هي رقم واحد استراتيجيات الشركة نمرة ثلاثة المناجيريان philosophy في ضوء ايه في ضوء ايه في ضوء الانفايرمنت المتحكم فيها ومدى اسلوب تنفيذ الايه الاستراتيجية لان المانجمنت فيلوسوفي دي بتقول ايه كيف نرى الهوى ازاي نحقق ما هي دي الوقت ازاي نشوف الهوى اللي احنا هنحقق دي فاحنا يقول لك الهوى دي بتشكلنا على رجل عن طريق مركز السلطة اذا نقول لك لا الهوى ما بتمشي عن طريق مركز السلطة عن طريق التنفيذ يبقى دور العوامل الثلاثة اللي بتساعد بعد ما حطيت بقى المستوى بتاعي فلات والتاني ميكانيستيك ادي هيكل طويل جدا اهو في السور الثاني. طب الراجل ده هيبقى تحتيه كام؟ ثلاثة ولا تحتيه خمسة ولا تحتيه سبعة ولا تحتيه سبعين؟ ده اسمه ايه؟ اسباب كنترول. بعد ما عرفت ايه؟ هل هو بلاك ولا ميكانيستي؟ نفس الفكرة. الراجل ده اللي فوق ده تحتيه كام واحد؟ ما هو بلاك برضه. صح ولا غلط؟ يبقى انا قلت الراجل ده تحتيه ثلاثة على سبيل المثال. بس الراجل الوسطاني ده بعد ما عرفت ايه هي المهام بتاعته؟ تحتيه أربعة. بس الراجل اللي هو ده تحتيه خمسة. طب قلت ازاي خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة؟ درست ايه هنا؟ عايز أسأل. أنا دلوقتي جوه بلاد أو جوه ميكانيستي؟ خلاص. درست ايه؟ الكومبلكسيتي بتاعت التاسك. الكوميونيكيشن بتاعت المدير. صح ولا غلط؟ الفاريابيليتي بتاعت التاسك. البوليسيز والبروسيجر حاكمة للطبيعة. ده حتى الراجل في الاورجانيك هو بيحصل ان في بعض التاسكات ما تبقاش كل يوم ده جوه الاورجانيك نفسه. صح ولا غلط؟ يعني زي ما قلت لك على سبيل المثال اداره الحسابات في منشاه اورجانيك. طبعا اداره الحسابات كان حدها البوليسيز والبروسيجرز. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ممكن تعرض ايه عدد المشرف عليهم لان في بوليسي او بروسيجر. لكن القسم الهندسي اللي بيتعامل مع كل يوم رشاشات لا ده مفيش بوليسي او بروسيجر لان طبيعه انها كومبلكس جدا وفي نفس الوقت بتتعامل كل يوم. صح ولا غلط؟ يبقى مين هو مين؟ يبقى معنى كده ان الاسباب الكنترول انا بقول بقى الريس ده في الهيكل الطويل ده تحتيه كام واحد؟ الريس ده في الهيكل مش الطويل بقى الفلان ده تحتيه كام واحد؟ يحددها 1 2 3 4 5. وصلت القاعده ماشيه ازاي؟ جننتوني. وده هنكمل الا انه لقيت حاجه ان كل ما نقول بلاك اورجانيزيشن ستراكشر يبقى اداره كشريحه مش بلاك يعني اورجانيزيشن ستراكشر الشريحه. كل ما الراجل يبقى يشرف على جيش تحتيه يميل هذا ان هو يكبر ولا يقلل عدد المستشفيات الاداريه يقلل. صح ولا غلط؟ لكن كل ما يشرف على ثلاثه واحد من ثلاثه يشرف على ثلاثه واحد من ثلاثه يشرف على ثلاثه يقلل. فاتكلمنا على فكره ميكانيستيك وفلان او طول اورجانيزيشن ستراكشر وفلان اورجانيزيشن ستراكشر بمفهوم الاسبان كنترول مش بمفهوم ان الطول اورجانيزيشن ستراكشر وفلان هيحدد لي ايه؟ هيحدد لي اسبان كنترول. لا رقم واحد احدد اسبان الاورجانيزيشن ستراكشر. رقم اثنين ابتدي ادرس طبيعه المهام في كل ديبارتمنت منهم عشان احدد الاسبان اوف كنترول. تعال ناخد سؤال نفهم منه الموضوع. زي اوبتيمال. اوبتيمال يعني ايه يا اولاد؟ العدد الامثل. هل بقى في حاجه اسمها عدد امثل لكل المنظمات؟ ده حتى في الفلات نفسه يختلف، حتى في الميكانيستك نفسه. سبان اوف كنترول اوف ا مانجر از كونتانجنت اون يتوقف على يتوقف ديبند اون سيفرال سيفرال ايه؟ سيتويشنال فاريبلز. يعني ما يتوقفش على البيئة، يتوقف على عوامل situational موقفية، موقفية فيما يتعلق بطبيعة عمل هذا المستوى الإداري. منها for instance على سبيل المثال a manager supervising workers within the same work area. طب خلينا في الحتة الأولى، كل ما يشرف على عدد within داخل نفس الورك اريا يقدر يشرف على عدد أكبر ولا أصغر؟ أكبر، لأنه كلهم ملمومين في حتة واحدة. Who are performing identical task. يعني التسكية واحدة هي كلهم بيشتغلوا على تايب رايتر. يعني مش ده بيعمل حاجة وده بيعمل حاجة وده بيعمل حاجة. يبقى قدرته يشرف على عدد أكبر. That are طبيعة المهمة كمان مش complicated. Simple. يبقى يقدر يشرف على عدد إيه؟ أكبر. And repetitive. يعني روتين. يبقى يقدر يشرف على عدد إيه؟ الله. يعني ما احنا كده ده الاربع حاجات على طول بيقولوا لك ان الاسبان السوبرفيشن بتاعنا يكون ايه؟ واسع. بالظبط كده. والبيست ايبل تو سوبرفايز نمره ايه؟ طبعا مفيش حاجه اسمها، لان الذهن البشري ما يقدرش يشرف على عدد ما لا نهايه، فنمره ايه دي مخالفه قواعد منطق اساسا. بيقول لك ان انليميتد نمبر اوف امبلويز. مين اللي يقدر يعمل كده؟ ده كمان لله وحده يا اخي. صح ولا غلط؟ انسر ايه؟ انكوريكت. واي؟ Because also a manager is under these conditions اللي هو قالها فوق would be able to supervise a large number of employees, لكن دايما في upper limit, لان الذهن البشري والوقت البشري ما يستوعبش عدد ما لا نهاية. An upper limit, حد اقصى, must exist. نمرة B, only يقدر يشرف على few workers. كل العوامل دي يبقى يقدر يشرف على few workers. يبقى ده اسمه narrow span of supervision. يبقى كلام ده مش صح. نمرة B, incorrect because the conditions described, هذه الاوضاع اللي وصفها support, بتأيد اختيارنا الايه؟ الوايدر, واضحة زي الشمس. وايدر رازر زان ايه؟ narrower span of control. خلينا في نمرة دي. Few workers, ما هي زي بيه؟ Few, عدد صغير. Few workers زان if the workers are geographically dispersed. يعني عما اذا كانوا هما ايه متبحترين, يعني كانوا بيقول لك لو كانوا متبحترين كان يقدر يشرف على عدد اكبر. طبعا العكس صحيح, ان كل ما تزيد البحترة الجغرافية ما اقدرش اشرف على عدد كبير. يبقى الانسر دي incorrect because geographic dispersion, التشتت الجغرافي لوجود المرؤوسين would decrease, يقلل من عدد المرؤوسين اللي يشرف عليهم, rather than increases span of control. يبقى يقدر يشرف على ريلاتيف. لو شوف كلمه ريلاتيف دي معناها ايه بقى, يعني يختلف من منظمه لمنظمه بغض النظر بقى اذا كان نوعها اورجانيك ولا ايه ميكانيستيك. ريلاتيفلي لارج نمبر اوف امبلويز, ومن ثم يتم اختيار الوايد سبان اوف كنترول. عرفك ان ده صح. ان اني سيتويشن, شوف بقى, يبقى لابد من دراسه الايه سيتويشن المنظمه ولا سيتويشن العمل داخل الاداره. عمل داخل الإدارة. situation المنظمة يديلك شكل organization structure اللي هو البيئة, لكن situation العمل داخل الإدارة يديلك شكل الزمان في supervision. تختلف هنا بقى قوي. يبقى بيقول لك answer C is correct. In any situation there are underlying variables, العديد من المتغيرات المؤثرة that influence, التي تؤثر, influence يعني يؤثر, the number of subordinates a manager can supervise in general. قاعدة بقى ايه في العموم. If jobs are similar, ما هو قال فوق كده ان المهام task are identical, متماثلة. Procedures are standardized, يعني في policy وفي procedure موجودة, يعني موضوع standard policies and procedures. ثلاثة, and physical dispersion is minimized, في حد من التشتت, يعني مش مشتتين, يعني كلهم ملمومين في مكان واحد. يبقى ساعتها يستقيم معنا a wide span of control, هيكون effective, يعني يؤدي الاغراض وبتكلفة اقل. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ صعبة يا ولاد؟ تاخدوا السؤال التاني؟ طيب بس 5 دقايق بالكتير. 5 دقايق يعني 7 دقايق, ما تكتروش عن كده. كل ما الهرم ماله؟ خدنا لغاية صفحة 50 احنا. السؤال التاني لذيذ قوي. خلاص بقى الاسئلة دي هتبقى معاكم ايه سهلة قوي. بمجرد ما تبص لها تعرف تحلها. Which of the following factors, ايا من العوامل الاتية, is الماجيك وورد هنا least likely, يعني مش هيبقى من العوامل اللي بتأثر, مش هيبقى من العوامل المؤثرة, least likely to affect a manager's direct span of control. 1, frequency of supervisor subordinate contact. عامل ولا مش عامل من العوامل المؤثرة؟ احد العوامل المؤثرة. القاعدة بتقول ايه؟ كل ما تزيد الفريكونسي كل ما يقدر يشرف على عدد اكبر. اثنين، مانجرز willingness، مدى قبوله، willingness اللي هو القبول، to delegate authority، عامل ولا مش عامل؟ كلما زادت قبوله لتفويض السلطة كانت قدرته ان يشرف على عدد اكبر. ثلاثة، مانجرز training اللي هو القدرات التدريبية بتاعته and communication skills، عامل ولا مش عامل؟ عامل. استخدم كلمة دايركت زبان في كنترول للراجل. دايركت يعني عدد المرؤوسين اللي بيشرف عليهم الرئيس ده، دايركت بشكل مباشر. نمرة دي، number of people in organization، number of people in organization، ده ملاش دعوة، ده مش عامل من العوامل، صح ولا غلط؟ يبقى نمرة دي ده ليس بأحد العوامل المؤثرة. يبقى ده معناها ببساطة انه الاجابة دي هي الوحيدة اللي least likely to affect the span of control. قالوا يرى التعليق، the optimal span of control، نمرة دي answer دي is correct، the optimal span of control تعريفه هو number of subordinates، هو عدد المرؤوسين whom اللي a given manager can effectively supervise، يمكن ان يشرف عليهم بكفاءة. It is a function، هي دالة، دالة يعني تتوقف على. It is a function of many situational factors، العديد من العوامل، مش هيقولها لك تاني خلاص. However، انا قلت لك كلمة however دي اول ما تشوفها اعرف انه الا انه، بيستثني بقى الا انه، the total number of people in an organization has no bearing، ليس له معول، ليس من العوامل، يعني ليس له معول، يعني ليس من العوامل. On the optimal span of control، ليه؟ شوف الجملة، ليه؟ لبارتيكولر مانجر، لكن span of control بصفة عامة طبعا، لانه كل ما يبقى عدد العاملين كتير في المنشأة ده بيميل ان هو يبقى ميكانيستيك، وده ربما يجمع خصائص التول organization structure، ده صفة عامة. لكن في السؤال قال a direct، ها فاكرين الحتة دي؟ تمام. السؤال اللي بعديه، which of the following is likely، من المحتمل، is likely effect، اثر محتمل للنار. يعني هو بيقول لك لو كان النطاق ضيق، لو كان عدد المرؤوسين اللي بيرأسهم رئيس واحد عدد قليل، ايه الافكت بتاعها؟ تعال ناخد نمرة دي، the manager control over employee is limited، control limited، ده لما يكون نارو يبقى معناها ان هو قاعد لهم اليوم كله، صح ولا غلط؟ ليميتد يعني ما كل مرؤوس ما بياخدش المقدار اللازم من الكنترول، ده لما يكون عددنا كبير يبقى كل واحد ما بياخدش الاطار الايه او المقدار اللازم من الكنترول، لكن يبقى عددهم صغير كل واحد ياخد كنترول على دماغه، ده قاعد له عامل له كده اهو، صح ولا غلط؟ يبقى انسر دي از انكوريكت. ليه؟ limited control over employees the likely effect لما يكون الاسبان of control ماله واسع، يعني لما يكون عدد المرؤوسين كتار، of a wide span of control which is likely to be found، likely شوف انا برجع برضو للجملة، likely to be found لما يبقى tall organization structure or flat organization structure. يبقى معنى كده بيقول لك ومن المحتمل، عشان نفصل ما بين كلمة flat organization structure وكلمة span of control، فهمنا الفكرة؟ تمام. نمرة C، the organizational structure is flexible، هو لما يكون organizational structure flexible يعني معنى كده ان هو بيواجه اي بيئة، بيئة بتتغير ولا بيئة ثابتة؟ لما تبقى البيئة متغيرة يبقى طبيعة المهام variable ولا المهام هي هي؟ طيب لما تبقى طبيعة المهام variable يبقى معناها في policies و procedures تقدر تحكمها، يبقى يقدر يعمل ايه هنا؟ It's a likely effect of a narrow، لكن ده ما يعتبرش narrow، ولكن ده يعتبر ايه؟ wide، لان flat organization structure يعني معنى كده طبيعة المهام المتغيرة دي ممكن تخلي كل واحد يميل الى ان هو يشرف على عدد اكبر، ليست عملية اشراف في شكل كنترول، ولكن عشان نسيب لهم الحرية زي ما بيقولوا في ايه؟ في التعامل مع الظروف المتغيرة. Answer C incorrect. Flexibility of structure is a likely effect of a wide اللي هو اللي هما بنسميه الأورجانيك الكنترول أو span of control which is likely to be found in flat organizational structure. نمرة بي لا لا لأن هو بيتكلم على ايه هنا بيقول لك the organizational structure وصفه لك قال لك الorganizational structure طبيعته وايد خلاص هو قال لك انا بتكلم ايه في فلات خلاص هو قالها لي صراحات الرجل قال لي طبيعه الorganizational flexible يعني بتعامل قدام ظروف متغيره يبقى معنى كده كانه قالها لي ان انا الorganizational structure بتاعي ماله organic غششاني بالنص خلي بالك نمره بي each employee is given more responsibility لما ادي لكل employee responsibility هو في responsibility من غير ما اديله قدر من الصلاحيات لهذه responsibility يبقى معنى كده ان في authority delegation ولا مفيش authority delegation طب لما كل ما تبقى authority delegation يبقى الاسبان اوف كنترول يكون ماله وايد صح ولا غلط انسر بي greater employee responsibility is likely effect of a wide span of control ليه لان مفيش responsibility بدون ما اديله القدر المناسب من ايه من الصلاحيه ما انا حدي عليه responsibility بدون حريه يبقى اذا انا بسيب له كده حريه تفويض اللي هو المانجمنت authority delegation which is likely found في الفلات organization the manager closely يعني قاعد على دماغه اهو شو بيقربها لك closely supervises employee يبقى ده معناها طالما هو closely يعني قاعد على نفوخه يبقى يقدر يشرف على عدد قليل لان كل واحد واخد حقه من الاشراف زي ما بيقولوا يبقى answer A is correct طبعا خلاص بقى ايه الكلام نتكرر مش عايز اتكلم فيه كتير سؤال تاني ابتدت تطلح معاكم الفكرة ولا اولاد ده فيها سؤال واحد في الامتحان على الاسبان اوف كنترول when determining the appropriate span of control appropriate يعني هل هو نارو ولا هو ايه وايد the most important consideration يعني ايه العامل من العوامل اللي بتحدد الاسبان اوف كنترول يعني مدي لك اربع عوامل منهم احد العوامل اللي ممكن تحدد لك الاسبان اوف كنترول والباقي مش من العوامل تعال ناخد نمرة دي that all departments هي فكرة الاسبان اوف كنترولز فكرة على مستوى all departments ولا فكرة specific على مستوى العمل داخل كل ادارة that all departments will be evaluated whether or not they will be affected لا لو في يعني ادارة معينة فيها span of control wide يبقى ده هتأثر على الايفاليويشن بتاعت الادارات الباقية مين اللي قال الكلام ده اساسا يبقى ما فيش علاقه بين الايفالويشن للعمل الاداري لعمل كل اداره على حده والسبان اوف كنترول اللي بتختاره اداره معينه صح ولا غلط تعال نقرا التعليق انسر دي انكوريكت بيكوز ويزر عما اذا كان بقى اول ديبارتمنتس ويل بي ايفالويتد دي عمليه تقييم اداري صح ولا غلط ده الايه ريسبونسبيليتي اكاونتنج دي محاسبه المسؤوليه ان كل ديبارتمنت مصري ايفالويتد ده موضوعه is not normally considered ما بيتاخدش الكلام دوت موضوع من موضوعات تحديد الايه الاسبان اوف كنترول صح ولا غلط يبقى هو بيتكلم على موضوعين مش مربوطين ببعض نمره سي the preference التفضيلات للكريديتورز هل الاسبان اوف كنترول مساله داخليه ولا مساله خارجيه داخليه اساسا يبقى معنى كده ايه البريفرنسز بتاعت الكريديتورز اللي تحدد الاسبان اوف كنترول الا في بعض الحالات لما تبقى الشركة دي اساسا مش قادرة تسدد اللي عليها وبتتعرض لاجراءات اعادة التنظيم وفقا لشابتر 11 وشابتر 13 من الري استراكشرينج المحكومة بالري اورجانيزيشنال في الفيدرال بانكراتسي كود هنا بيدخل الكريديتورز وبيحيدوا مجلس الادارة وبيطلبوا تعيين ترستي نائب عنهم يبقى هنا بيتحكموا بس ده موضوع ملناش دعوه بيه يبقى ده موضوع استثناء ولا قاعده ده استثناء لكن الكريديتورز ده ملهمش علاقه بتحديد الاسبان اوف كنترول بالنسبه للشركه لانه من الامور الداخليه ده في الامور العاديه او المعتاده يبقى انسر سين كوريكت بيكوز ذيس كونسيدريشن هذا الاعتبار would only be, only, ده الاستثناء اللي هيصرف فيه, necessary if required by an agreement with the creditors, بالاتفاق مع creditors, ده عندما يستدعي الحال تدخل creditors في الإدارة. تمام. نمرة B, the typical, الاكتوال يعني المعمول به, الاكتوال او المعمول به, the typical span of control used by other organization, التي تستخدمه المنشأة الاخرى. لا, هو موضوع الاسبان اوف كنترول انا باخده علشان المنشأة الفلانية بتستخدمه, ولا عشان ده يستدعي طبيعة العمل داخل الادارة الفلانية عندي انا. اذا هي مش تقليعة, انا ما باخدهاش لان المنشآت الاخرى قد تكون المنشآت الاخرى استرشاد, لكن مش من العوامل اللي بتحدد الاسبان اوف كنترول, حجم الاسبان اوف كنترول في الشركات المناظرة. احد العوامل الاسترشادية لكنه ليست احد العوامل المحددة. يبقى answer being correct because also على الرغم من examining similar entities, انك انت بتعرف الحال في المنشآت المشابهة, may be useful, ودوت يكون فايدة لك انك انت بتسترشد لكن مش عامل محدد ابدا. It is not one of the most important consideration, لانه بيقول لك العامل الذي يعتبر most important اللي هو احد العوامل. نمرة ايه, the set, المجموعة من البوليسيز والبروسيجرز currently, اللي هي دلوقتي في الوضع الحالي currently in effect. طبعا طبعا ده احد العوامل. كلما كان حجم البوليسيز والبروسيجرز كبيرا يمكن للمدير ان يشرف على عدد كبير. ليه؟ لان البوليسي والبروسيجرز هي المرجعية. يبقى انا مش هرجع للرئيس خلاص, لانه ما طبعا هو بيتكلم على المجموعة دي من البوليسيز والبروسيجرز, انها موضوعة طبعا ومعمول بيها, وبيفترض انها موضوعة ومعمول بيها. يبقى القاعدة بتقول ايه؟ مش ده احد العوامل المؤثرة بالنسبة له في كنترول؟ لا, انا قلت تحت يمكن في صفحة 50 او كام, صفحة 50 تقريبا, اللي هو العامل رقم اي, اخر عامل, the established policies and procedures. ودي بتقول ايه بقى القاعدة؟ كلما كان هناك policies وprocedures موضوعة, ده بيسهل عمل الرئيس, لانه بيتدخلش خلاص في كل كبيرة وصغيرة, بيقول لهم اتبعوا البوليسي او البروسيجرز. تمام. وامتى البوليسي او البروسيجرز بتبقى موضوعة؟ لما يبقى العمل ريبيتاتيف, متكرر, روتيني, لانه بتحكمه بوليسي او بروسيجر. يبقى انصر ايه يعتبر من العوامل المحددة للاسبان اوف كنترول؟ The most important factor, مش most important factor من عوامل A to I, most important في الاربع عوامل دول, لكن مش هو اهم عامل على الاطلاق, ده اهم عامل في الاربعة اللي موجودين دول. The most important factors to consider are, من عوامل بقى, employees and managers preferences, قلناها لا, ده واحد, and skills, اثنين, organizational culture, اللي هي المناخ التنظيمي. نمرة ثلاثة, task involved, هي complex ولا لا, variable ولا لا, الphysical location, لمكان العاملين, بعاد, متشتتين ولا كلهم في منطقة واحدة, of the department, and كمان الايه, الestablished policies and procedures. سؤال تاني بيقول لك الاول قاعدة وبعدين بيسألك العلاقة, بيقول لك قاعدة بعد كده بيسألك على العلاقة. As كلما كانت الorganization increases the number of employees, its structure بيتحول الى complex. يبقى الكومبلكس يعني معناها انه بيتعقد, يعني معناها بيزيد الorganization in size, size بتاعها. فيبقى لو سبت الحابل على النابل وكله يشترك مع بعض, ده ما بقاش بقى نوع من الايه, الorganic, ده بقت سويقة, صح ولا غلط؟ تمام. هنا بقى ساعتها يستحب الوضع التنظيم ولا ما يستحبش الوضع التنظيم, وتحط مراكز إدارية وتحدد هيراركي فورم على هيكل التنظيم ولا لا. طب ده بيستدعي وجود بوليسيز وبروسيجرز ورولز, ولا نشتغل انفورمال احسن؟ يبقى الرولز بيكام مور فورمالايزد, يبقى بيستدعي تو فورمالايز, انك تحطها في شكل مكتوب بقى, البوليسيز والبروسيجرز والرولز, اند مور سوبرفايزرز ار هايرد كعدد, تو دايركت عشان تدير, زي انكريز ذا نمبر اوف سبوردينيتس. خلاص, ده بيقول لك على القاعده, قاعدة بسيطة, منشأة كبر حجمها قوي, يبقى لازم تقلب كل دوت لقواعد عمل موضوعة مكتوبة, وتحط رؤساء وتحط هيراركي, امر طبيعي جدا, مفيش اي عيب في الواقع العملي. السؤال, what is the nature, ما هي الطبيعة of the size structure relationship. كلمة size يعني عدد العاملين, structure يعني عدد المستويات الادارية. كلمة سايز يعني عدد. بص الرسمة اللي ورايا دي اسمها سايز ستراكشر ريليشن شيب، العدد اللي ورايا الرسمة. هل الرسمة دي بتفضل لينير على طول؟ لغاية ليميتد رينج، تمام. The size structure relationship is linear. هل هي linear على اطلاقها ولا على range زي ما انت بتقول يا اشرف؟ Answer A, incorrect. Because the size structure relationship is likely to be linear, بس ايه؟ Within a narrow range. في الاول. يعني بقول لك 100 عامل محتاجين 10 مشرفين، 200 يبقى ممكن اعمل ايه؟ اضاعف عدد المشرفين بدل ما هم 10 و 20. لكن عندي 10,000 عامل وضفت عليهم 100 عامل، ممكن ما ازودش عدد ايه؟ 10 مشرفين اضافي، صح ولا غلط؟ هيدوبوا في الهيكل، هيدوبوا في الهيكل. تمام؟ نمرة B. The structure become fixed. كلمة become fixed يعني لا زيادة في عدد المستويات الإدارية. الstructure become fixed يعني لا تزيد عدد المستويات الإدارية. يعني مش هيتحط سوبرفايزر إضافيين. تمام؟ The structure become fixed once an organization attained يعني وصلت a level of about 200 employees. 200 بس يخلي عدد المستويات الإدارية ثابت؟ لا، ده عدد صغير قوي، صح ولا غلط؟ هو لما قربوا قال لك من 1500 إلى 2000 تند إن هو يعمل إيه؟ يثبت عدد المستويات الإدارية. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ يبقى 200 لأن ال 200 لو ضفت عليهم 200 تانيين ممكن عدد المستويات التنظيمية اللي هم 4 في الهيكل القديم يبقوا 8، صح ولا غلط؟ تسري العلاقة اللينير. Answer B incorrect. Because the size structure relationship is likely to be linear. يعني هتزيد عدد المستويات الإدارية بزيادة سايز المنشأة من عاملها but only within a narrow range. طب نمرة C. The size structure relationship is concave. Concave يعني ايه يا اولاد؟ يعني عامل كده. طب ده معناها ايه؟ انه بعد لفظ معين من عدد العاملين لعدد المشركين هيبتدي عدد المشركين في النظام يحصل له ايه؟ هيقل كلما زاد عدد العاملين، which is علاقه عمرها ما تحصل. هو هيثبت عدد المستويات الاداريه بعد حد معين من عدد العاملين، عدد المستويات الاداريه هيثبت، لكن مش هيحصل له ايه؟ مش هيقل عدد المستويات الاداريه كل ما يزيد عدد العاملين لحد معين. عشان كده انا السؤال ده رحت انا كاتب لك الحته دي فين؟ في صفحه 52 دي، اقلبها سيبها، كانت مش شايفها 53 54، مش دول اللي كانوا من المره اللي فاتت؟ بص للسؤال، بص لاول ورق النهارده انا موزعه لك عشان بس افسر الكلام بالنسبه لك. نمره سي في اول صفحه 52 هو السؤال، انا خدته هو وكملت بعد كده. يعني الغي صفحه 52 و53 و54 في القديم، يعني كاتب لك من صفحه 53. The size structure relationship is concave. اولا كلمه concave يعني non linear. ما هي non linear، بس non linear بعد ايه؟ المستويات الاولى. ولكن معنى كلمه concave any increase in the number of employees leads to a decrease in the number of supervisors. معناها كل ما سايز المنشاه يوسع كعدد عاملين هيقل عدد المستويات الاداريه. لا، الكلام ده لا، يبقى العلاقه مش عكسيه. Answer C incorrect وكرر نفس الإجابة. يبقى هل في إجابة من الثلاثة كانت سليمة؟ يبقى الثلاث إجابات غلط. لا هي لينير على إطلاقه، ولا هي هيقل عدد المستويات الإدارية بزيادة حجم العاملين، ولا السايز هيبقى فيكسد وانس إن أنت توصل لـ200 عامل، صح ولا غلط؟ يبقى النمرة دي بيقول none of the answers are correct. Answer D is correct. إن ولا إجابة من الأربعة تعتبر أو الثلاثة اللي فوق تعتبر سليمة. As an organization increases in size، كلما زادت المنشأة في الحجم بتاعها. التعليق بقى واحد خلاص، انا بس حاولت السؤال لانه السؤال فيه علاقات ورياضة ومش عارف ايه، رياضة تخيلية، فانا حبيت اكتب الجملة اللي بتوضح المعنى. As an organization increases in size، كلما زادت المنشأة في حجمها، اقصد بكلمة الحجم ايه؟ عدد العاملين. its structure اقصد بكلمة structure ايه؟ عدد مستوياتها الادارية، عدد المستويات الادارية. its structure tend to become more formal. More formal ويطول ولا يقصر. المستويات الإدارية تزيد ولا تقل؟ تزيد. And mechanistic. More policies and procedures تبقى مطلوبة لأن العدد كبر فما تسيبش الحابل على النابل. Necessary to coordinate عشان تنسق the increased number of employees. ولا هيدرب التنسيق ما بين العاملين فيحصل misconduct لأن كله اختلط الحابل مع النابل. And more managers be hired كعدد. ليه؟ لأنك انت عايز تشرف على هذا العدد المتزايد. ولكن however إلا إن الريليشنشيب ما بين حجم العاملين اللي هو السايز وعدد المستويات الإدارية اللي هو التشينجز في الاستراكشر is linear في الايه؟ is linear في الإضافات الأولى. في الإضافات الأولى 100 يبقى عايزين 10 مديرين، 200 يبقى عايزين 20 مدير. ده في الإضافات الأولى. linear only within a certain range. for example adding 100 employee to a company كان فيها 100 ربما يضاعف الاستراكشر السايت الضعف. يبقى الاستراكشر ممكن هو كمان يضعف، يعني بدل ما يبقى فيه 3 مستويات إدارية أو في 6. is likely to cause significant structural change. يبقى تغير في عدد المستويات significant يعني رهيب كبير. but adding the same number to a workforce of 10,000 ربما ما يغيرش في عدد المستويات الإدارية، صح ولا غلط؟ is likely to have little impact by the time بوصول المنشأة العدد من 1500 إلى 2000 usually the most qualities of mechanistic structure يعني تقريبا الـ structure become fixed. يعني إيه become fixed؟ يعني عدد مستويات الإدارية مش هيزيد كمان، خلاص بيقف. يبقى معنى كده ببساطة إنه هيبقى fixed بس مش عددين زي ما هو قال، والعلاقة مش كونكيف إنه هو هتقل عدد المستويات الإدارية، والعلاقة مش على إطلاقة linear إنه هو ده في المقام الأول. فهمتوا قواعد المشي؟ سؤال تاني. يبقى الثلاث ورقات دول ما لهمش لازمة خالص. The following السؤال ده عليه قوي على فكرة، السؤال ده جميل جدا. السؤال هو بقى معظم امتحانات السي اي اي، معظم امتحانات السي اي اي مش اي بي سي دي للأسف. لا اللي هي ايه؟ مش فاكت باترن ويسألك ايه وبي وسي ودي، لا المعظم اللي هتلاقيه في الامتحان وده صعب جدا، اصعب من السي ام ايه، الشكل اللي جاي ده، وده الشكل ده مش سهل، الشكل ده مش سهل، ده صعب جدا. ليه؟ لان الشكل ده التداخلية واحد واثنين ولا واحد وثلاثة ولا اثنين وواحد ولا واحد وثلاثة، واحيانا واحدة من المهملة صح برضو بس بيقوم لك على جدش من تعريف جدا، فما بيخليش اختيارك لواحدة من الاربعة، تلاقي اثنين من الاربعة انت رايح لهم ومؤمن بهم تماما في الامتحان. معظم امتحان السي اي اي هيبقى على الشكل ده، كل سؤال تشوفه بالشكل ده تحترمه وتقول له تمام يا فندم انا معاك قلبا وقالبا، لان مش فاكت باترن زي ما احنا بنقولها. ابتدينا من هنا الميكانيزم الاسئله بتاعت الامتحان بتاعت السي اي اي اللي على ارض الواقع العملي، السوفت وير حاطط فيها شويه بس الاكثر في الامتحان. يعني لو جالك مثلا 100 سؤال منهم 70 سؤال بالشكل ده. Question. The following principles الاساسيات الاتيه characterize تميز characterize يعني تميز certain organizational structures. ماشي عم. certain organizational structures يعني الاربعه مواصفات خصائص موجوده، بس في كلمه certain هنا، بس في منهم موجود في الاورجانيك وفي منهم موجود في الميكانيستيك، صح ولا غلط؟ يعني كل واحده فيهم تمشي مع شكل من اشكال الاورجنايزيشنال استراكشر. يعني الكلام عيب؟ الكلام مش عيب. تمام. نمره واحد، السوبرفايزر كان ديليجيت يستطيع ان يفوض ذي اوثوريتي سوبيريور او سوبرفايزر، ما هي هي السوبيريور اللي هو الرئيس، يعني كان ديليجيت يستطيع ان يعمل ايه؟ يفوض ذي اوثوريتي تو ميك ديسيجن but cannot delegate the ultimate responsibility for the result of these decisions. ده مبدأ إداري ولا مش مبدأ إداري؟ طبعا السلطة تفوض والمسؤولية لا تفوض. يظل مفوض السلطة مسؤولا عن أفعال مفوضه دائما، دي قاعدة عامة، دي قاعدة في الإدارة. أنا اديتك إنك تعمل نيابة عني بس غلطك أنا اللي هشيله، يبقى دي قاعدة مبدأ إداري. تمام؟ يبقى نمرة واحد مبدأ سليم جدا وموجود. موجود فين؟ هل ده موجود في الأورجانيك ولا موجود في الميكانيستيك ولا موجود في الاثنين؟ في الاثنين. الله ينور عليك. طبيعي طبيعي، لأن ده مبدأ، والمبدأ يعني معناها عمومية التطبيق بغض النظر عن شكل الهيكل. ده واحد. اثنين، A supervisor's span of control should not exceed، لا يجب أن يزيد على 7 subordinates. موجود. هل ده مبدأ ولا موقف؟ موقف. موجود. موجود في الأورجانيك ولا موجود في الستراكشر أو الميكانيستيك؟ ليه؟ هو موجود، بس موجود في منشأة أنا مش عارف خصائصها، بس موجود في بعض المنشآت. لما تبص في هيكلها التنظيمي تلاقي سوبرفايزر تحتيه 7. يعني موجود، موجود السيرتي، موجود في مكان ما، بس موجود ايه؟ موجود كموقف ولا كمبدأ؟ اكتب جنبيها حالة موقف وليس مبدأ. ده سيتويشن مش برينسيبل. ما انا بقول لك، بس انا بحاول اوضح لك ايه، انا بشرح لكش السؤال نفسه كمان، انا بشرح لك منهجيه النوع ده من الاسئله. ده النوع ده صلب شويه من الاسئله. نمره 3، responsibility، المسؤوليه should be accompanied by adequate authority. ده مبدا ولا مش مبدا؟ طبعا لو انا هرمي عليك responsibility مش لازم اديك الصلاحيه ليها، ولا اقول لك لو سمحت انت مطلوب منك ومطلوب منك من غير ما اديك صلاحيات، يبقى معنى كده القاعدة تأتي المساءلات على مقدار الصلاحيات، صح ولا غلط؟ يبقى ده مبدأ ولا certain situation؟ ده certain، ده principle. تمام. نمرة 4، employees at all levels، سواء بقى levels دي عددها كبير او عددها صغير، يعني سواء عددها كبير يعني طول organizational structure او organic عددها صغير، employees at all levels should be empowered، يعطى لهم الصلاحيات empowered to make decisions. تفتكر ان دي حالة ولا مبدأ عام؟ ده situation. الله ينور عليك. ليه situation؟ لانه في الميكانيستيك الامبلويز ما بياخدوش empowering. كلمة empower هنا يعني ياخد اسرة delegation. يعني ياخد اسرة delegation. empowered يعني الرئيس يديله صلاحيات empowered. تمام. هل في الميكانيستيك هما بياخدوا الامباور؟ طب موجودة فين اكتر؟ في الأورجانيك. لا، ده بيتكلم في responsibility should be accompanied by adequate authority. يعني اذا اعطيت، اذا حصل مسألة يجب ان المسألة تكون على اساس سلطة كافية. يعني معناها ان انا النهاردة بسألك، قبل ما اسألك مش لازم اسأل نفسي هل اديتك كفاية من السلطة عشان اقيم مبدأ المسألة عليك ولا لا. لكن هي نمرة 4 بتقولش كده، دي بيتكلم على انه في سيتويشن معين، في امبلويز موجودين في منشأة احنا ما نعرفهاش، في المركز الاداري الاول والثاني والثالث والرابع هتقول، وبيوصف على الموظفين على جميع المستويات الادارية، should be، دي قاعدة عامة ولا ده موقف؟ هل الامبلويز على جميع المراكز الادارية فعلا given الاثوريتي تو ميك ديسيجنز؟ يبقى ده معناها، ده لما تكون فلسفه الاداره، لما تكون اتجاه الاداره رايح ناحيه الديسنتراليزيشن، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى الاخيره دي موقف ولا مبدا؟ موقف. تعال بقى نشوف السؤال بيقول ايه. Which of these principles are shared، يشاركوا by both hierarchical and open. hierarchical يعني متعدد الهيراركية، اللي هو ايه؟ الطول ولا الفلات؟ hierarchical يعني الطول، يعني الميكانيستيك. الهيراركال اللي هو الهرمي اللي هو متعدد المستوى. ايه من الاربعة دول يشترك، يعني يعتبر تطبيقه مبدأ ولا يعتبر تطبيقه موقف؟ مبدأ، لانه بيتكلم على ايه؟ ايه المشترك في الهيراركال وفي الاوبن مع بعض؟ يبقى معنى كده سواء بقى كان هيكلك كده او كده، ايه الشيء المشترك؟ المشترك قواعد عامة في الادارة. قواعد عامة في الادارة عشان تعمل responsibility لازم تدي authority. open اللي هو الorganic structure، تعال نقراها هيفسرها لك. يبقى مين اللي يمشي؟ واحد و واحد وثلاثة. انصر ايه اللي فيه واحد وثلاثة يعتبر كوريكت. certain basic concepts, basic, شوف الكلام, اساسيات في الادارة اللي هي القاعدة بتقول ان انا عشان اسألك لازم اديك صلاحية. نمرة اثنين, عشان انا فوض لك السلطة افضل مسؤول عن تصرفاتك, يبقى دي مبادئ. certain basic concepts of authority and responsibility apply, تنطبق in all organizations. اول principle concept بيقول ايه؟ authority. حلو قوي التعريف ده. authority هو right, لكن responsibility هي duty, هي واجب. authority is right to direct the actions of others, انك تدير او تشرف على تصرفات الاخرين. مين اللي بيديها لك؟ يا اما الاورجنايزيشنال ستراكشر نفسه, يبقى ده authority legitimate. legitimate يعني مشروعه, مكانك البوزيشن بتاعك في الهيكل التنظيم اديها لك بصفتك مدير, يبقى لك authority to direct, يبقى معنى كده ان ده الاورجنايزيشن ستراكشر اديها لك, او اديها لك الرئيس بناء على الاوثوريتي ديليجيشن. صح ولا غلط؟ يبقى الاوثوريتي از رايت. هذا الرايت ياتي من هيكل تنظيمي, قواعد ولوائح معمول بها, او من خلال تفويض السلطه. الريسبونسبيلتي بقى هي ديوتي تو بيرفورم, واجب انك انت تعمل. تمام. responsibility and consumerate authority. consumerate يعني الذي يعادله من authority. authority يجب ان تكون مساوية او معادلة للمسؤولية, بمعنى لا مساءلة بدون سلطة كافية. يبقى لازم ادي لك الباور عشان اخلع عليك الديوتي. بمقدار الباور اللي اعطيت ليك, يبقى من واجب ان انا اعمل ايفاليويشن للبرفورمانس بتاعك وفقا للديوتيز ذات از ديليجيتد. كان بيش اند شود, كان اند شود بي ديليجيتد, بات ذا بيرسون ان ذا هاير بوزيشن نيفرسلس. الهاي بوزيشن يعني اللي بيعمل الاوثوريتي ديليجيشن نيفرسلس, مع هذا ريتينز التيميت ريسبونسبيلتي, يعني معناها تبقى عليه المساءله. يبقى هنا بيأيد واحد ولا بيأيد ثلاثة؟ بيأيد البرنسبل الأول. مش هو البرنسبل الأول قال كده؟ ارجع البرنسبل الأول. اثنين, employee empowerment. empowerment وريني كده اللي هي كانت مكتوبة في نمرة كام؟ employee empowerment دي؟ employee empowerment at all levels اللي هي في أربعة. employee empowerment is not a characteristic, ليس من الخصائص المشهورة في الهيراريكال. يقصد بالخصائص المشهورة فين؟ في الهيراريكال تون الميكانيستيك هيراريكال اورجانيزيشن. ان اكوردنس وذ ذا برينسيبلز اوف ذا كونتانجنسي, فاكرين هيكل الكونتانجنسي ديزاين, ان اوبن اور اورجانيك, شو الكلام؟ يبقى ان اوبن اور اورجانيك اورجانيزيشن ادابت اسبان اوف كنترول ذات ريفليكت سيتويشنال فاكتورز. عشان كده ذات ريفليكت سيتويشن يعني السيتويشن هو اللي بيأثر على شكل الايه؟ شكل التصرف الاداري. ولهذا a wide span of control may be indicated. ينصح انك تطبق wide span of control, يعني ما تشرفش الاشراف الضاغط, سيب الناس بحريتها تتصرف, يبقى وسع ال span of control بتاعك. For example, when subordinates perform similar duties, يبقى similar كله شبه بعضه, لا كبر عددهم, in the same work area, يبقى هنا a little direction is required. ومن ثم لما يبقى little direction يبقى وسع ال span of control. تمام. تعال بقى بيه وريني بيه الايه الواحد, ما هي واحد صح, الاربعة اللي فيها الامباورمنت. هل الامباورمنت لكل الموظفين على مستوى كل الليفلز من سمات الهياكل الطويلة؟ ليست من سمات الهياكل الميكانيكية, لان الكنترول is tight. مش احنا قلنا الكلام ده؟ وبالتالي الاثوريتي is not delegated, ده المدير والادارة directed, ودي من خصائص ال structural او الميكانيستيك organizational structure. incorrect because employee empowerment is not a characteristic, ليس من خصائص للهيراريكال. طب نمرة سي قال فيها اثنين وثلاثة, ثلاثة صح بس اثنين دي فيها ايه اخوي؟ قال ايه في نمرة اثنين؟ قال سبعة. صح الغلط؟ سبعة دي, هل دي سبعة على الهيراريكال وعلى الفلات؟ ده سبعة ده عدد محدد. يبقى answer C incorrect because in accordance with principles of contingency, وفقا لنظرية الظروف, يبقى واجه الظرف, يعني معنى كده ما تضيقش الـ span of control ده في الفلات. يبقى design an open or organic organization adapt as one of controls that reflect the situational factors. عشان كده ينصح بالوايد. فكأنه مستقل السرعة. كأنه من تعريفه ده بيقول لك ايه? ان السرعة دول نارو. A wide is span of control may be indicated. وبعد كده قال لك for example وكرر الكلام خلاص. Authority delegation. طب how to delegate الاثوريتي? علشان اعمل authority delegation لا العنوان مش ماشي مع الكيسة. الاثوريتي ديليجيشن ده تحت الديسنتراليزيشن. انا لسه ما اتكلمتش في الديسنتراليزيشن. دي اسمها تاسك ديليجيشن مش اثوريتي. تاسك ديليجيشن ده مش اثوريتي ديليجيشن. لان لسه هنتكلم على الاثوريتي ديليجيشن تحت الديسنتراليزيشن. لو انا هعمل لك تاسك ديليجيشن يعني ايه اعمل لك? مش لازم اوضح لك الهدف الاول ولا اسيبك كده عايم من غير ما اوضح لك الهدف. يبقى لما انا هدي لك شيء تعمله مش لازم الاول اوضح لك الهدف تعرف انت بتعمل ايه? طب لو انا قلت لك المطلوب منك انك تعمل عشان يبقى اوضح لك الهدف. طب وكمان قلت لك تعمل دي بالخطوات 1 و2 و3 و4 يبقى التاسك ديليجيتد ولا ديكتيتد? ديكتيتد. لا في حاجة اسمها تاسك ديليجيشن. يعني ايه? يعني اقول لك هدفنا على سبيل المثال ان احنا انت مثلا النهاردة عايز مجموعة ملاحظات تهز الجهة دي. على سبيل المثال انا هدلك من شغلنا احنا. فبتقول لهم طيب انا النهاردة هديكم التسكاية بتاعة استخراج مجموعة من الملاحظات تعتبر بمثابة اجراس انذار كبيرة جدا لهذه الجهة. يبقى موضح الهدف ولا لا? علشان خاطر نوصل ان احنا نعمل هذه التاسك المطلوب منكم مجموعة الملاحظات يعني تقرير قوي جدا. يبقى الهدف تقرير قوي. لازم نتفق على الهدف ولا مش لازم? ده واحد. اتنين. اقول لك طيب اعمل 1 و2 و3 و4 و5 وبالشكل ده طلعوا تقرير قوي. تفتكر انك انت عملت ديليجيشن ولا امليت عليهم اللي يعملوه? ها? ده ديتيكيشن. مش ديليجيشن. يبقى انت قلت له بالظبط هيعمل ايه? فشل عليك. ما فشلش خلاص. ده اسمه ديكتيتد. لانك انت مليته. لما ما تقدرش تحاسبه ساعتها. لانه ساعتها لما تقول له انت ما طلعتش تقرير قوي. يقول لك ما انت اللي قلت لي اعمل سبيسيفيك 1 2 3 4. صح ولا غلط? لكن لما تقعد معاه وتقول له وعشان يطلع التقرير قوي ممكن يتحرك في المسار الف. ان احنا نتحرك من زاوية الكنترولز على الجهة. المسار ب ان احنا نتحرك من زاوية تقييم الاداء على الجهة. المسار ج من ناحية الكومبلاينس ايه رأيكم يا ولاد تفتكروا اي طريق يوصلنا للتقرير القوي اللي هيهز الجهة. وابتدينا نتناقش في المسارات المختلفة لغاية قناعة ما بينك وما بين اعضاء التيم بتاعك وصلتوا للطريق المؤدي. وقلت لهم يلا على بركة ربنا اشتغلوا. يبقى ساعتها عملت ديكتيشن للتاسك ولا ديليجيشن للتاسك? لا مش اساينمنت. عارف الاساينمنت دي ديكتيشن مطلوب منك تعمل 1 2 3. لا ده انت شاركته في هو ازاي يتكلم معاك في هاو. لا انا حددت الخطر عليه الهدف. لا لا لا الهدف وناقشت معاه الهاو. انت لازم الاول تحط الوقت. دي قاعدة عامة. نتفق بس. اي مدير لازم يحط ما يجب. صح ولا غلط? في الادارة بالاهداف بيرتفع مستوى اكتر. بيقول لك الوقت دي اصحيح الادارة العليا بتحطها بس لازم اللي تحت دوت يشارك فيها في الوقت. لكن انا دلوقتي مش تحت اسوريتي ديليجيشن تحت تاسك. يعني مهم. فارجع مرة تانية اقول لك طب الوقت خلاص. المدير حطها. طب نرجع للنمرة 2 الهاو. الهاو اللي هي ايه? كيفية الوصول الى الوقت. ما هو الهاو هو كيفية الوصول الى الوقت. لو انا قلت له اعمل 1 2 3 4 5 يبقى انا ما عملتش ديليجيشن وبالتالي امرته. قلت له اعمل 1 2 3 4 5. لكن لو انا قلت له تعال نشترك مع بعض في حديث ازاي نحقق الوقت وهاو من ناحيتك وهاو من ناحيتي ونتكلم مع بعض. يبقى انا عملت تاسك ايه هنا في الحالة دي? ديليجيشن. وفي نفس الوقت وصلت معاه الى اتفاق. لازم اوصل لاتفاق واقول له الوط الهاو دي اللي احنا نحقق بيها في 5 مداخل بس تعالى نتفق على المدخل. شوف الكلام، اتصرف بقى وريني امكانياتك في المدخل طالما انت وافقت عليه وانا من قناعتي ان هذا الهاو يحقق الوط المتفق عليها. وصلت الفكره جايه ازاي؟ تعالوا طيب. لا هو المسؤوليه برضه هتبقى عليا ان انا برضه اللي هتسائل، ما دي القاعده العامه. المسؤوليه لا تفوت. حتى بالرغم ان هو مستخدم في التعليق هنا واعتقد مرت على بعضكم. كلمه تو ديليجيت يعني تفوض، يعني تكلف الاخر بعمل يشترك فيه ويحط فيه وجهه نظر. في الاسوريتي يحط وجهه نظر في الوقت. في الاسوريتي في الوقت ازاي نوصل مع بعض لاهداف. لكن في التاسك ديليجيشن بتحط وجهه النظر في الهوا. ازاي نعمل ده مع بعض؟ تعالوا ناخد عشان كده نغير عنوان انا اصلا اللي هو التاسك ديليجيشن. تعالوا نوصل مع بعض للسؤال. The most effective way، افضل طريقه فعاله، افضل طريقه تجيب ثمار for a supervisor رئيس يعني to delegate، ما قالش اسرتي، to delegate a task يعني عمل تنفيذي هنا من السلطات، عمل تنفيذي to an employee يعني ما يامروش بقى، هو بيقول to delegate يعني ما يقولوش خد اعمل ده بالخطوات دي. نمره الاول ها؟ يعني اصل ده برضه روتين قوي. لا احنا بنوصل لتاسك فيها كذا هاو يعني انوفيتيف تاسك على اساس انه ما تبقاش روتين تاسك اكتر. نمره 1 ديفاين يعني احدده كسوبرفايزر زي ديزايرد اوت كام، ايه المطلوب بالظبط؟ ده الهدف، ده الهدف، ده الوات ولا الهاو؟ ده الوات، ده الوات. ديفاين كرئيس وات زي ديزايرد اوت كام، اند احدد له الابروتش، احدد له المسار بريسايزلي بالدقه اند رايتنج. دي اسمها ايه؟ دي اسمها تفويض ولا تكليف؟ ده تكليف وليس تفويض. يبقى ده اسمه ايه؟ هنا التاسك ديكتيتد مش ديليجيتد. تعال نقرا مع بعض الاجابه بتاعت نمره ايه عشان غلط. انسر ايه؟ انكوريكت. Because defining كونك انك تعرف الابروتش المدخل اللي هو الهاو، انك انت قلت له خد دي الهاو اللي تعمل بيها التاسك decreases الامبلوي قبول، لانك انت قلت له خلاص اعمل كذا، يبقى ما انت ما اشتركش معاك في تعريف الهاو صح ولا غلط، فانت امليت عليه. decreases both employee acceptance and understanding، لانه مش فاهم، انت بتقول له خد اعمل 1 2 3 4 هيتصرف زي ما انت قلت له بالظبط. of the assignment the employee should participate، يجب ان يشارك in the decision. الديسيجن فيه في الهاو. الديسيجن يقول لك والله نوصل لده ازاي مع بعض. and be able to discuss and clarify، يستوضح الاساينمنت ويعرف الاساينمنت دي تتم ازاي. طب شوف الفرق ما بين A وما بين B. في A وB اشتركوا في حاجه define the desired outcome precisely، يبقى هنا متفق بقى على الوات قالها الرئيس. الوات قالها الرئيس، لكن على الهاو بقى، على الهاو بقى هل قالها الرئيس ولا discussed؟ discuss possible approaches يعني المداخل المختلفة الممكنة with the employee، مش discuss بس وبوسيلاش عينة and reach agreement، واتفق معاه اوصل معاه الاتفاق on the approach to be taken. يبقى اقول له سواء بقى الابروتش اللي هو كان شايفه او الابروتش بتاعي او مزيج من بين الابروتشين وبعض، بس نتفق على منهجية العمل. يبقى ده اسمه authority delegation. تعال نقرا مع بعض الاجابة. task delegation لسه ما احنا ما زلنا تحت العنوان. answer B is correct. the supervisor's expectation، كلمة expectation يعني المتوقع انه يؤدي المرؤوس له الهدف. the super Visors expectations should be clear، الهدف يجب ان هو يكون واضح في ذهن المرؤوس، يعني معنى كده يحدد الرئيس، يجب ان يحدد الايه الهدف اللي يستخدمها الجمله define the desired outcome precisely. بالظبط كده، ده اول واحده. 2 the employee اللي هو السبورتنت should also be involved. Discuss هنا بقى. Be involved. Discuss. ما مليش عليه. Involved in determining how. مش what بقى. And how. To reach desired outcome. ازاي نوصل له؟ ده الهاو بتاعتنا. Thereby. عشان كده ده يزود حاجتين. يقلل يعني الريزيستنس فيزود الاكسبتنس ويزود الفهم للتاسكا. بحيث ان هو مش مؤدي في شكل دونكي وورك. ولكنه عقل مفكر مقتنع باللي بيأديه. Thereby increasing both employee acceptance, القبول, and understanding of the assignment الطبيعي في المهمة. تعال نمسك سي بيقول فيها ايه. مش let, let. Let the employee try. اسيب الموظف من غير ما اوضح له هدف اقول له حاول. حاول في ايه يا عم؟ دي كانت اول حاجة انا شفتها. انا اول ما اشتغلت في مكتب محاسبة. فلقيت الراجل عمل ازاي بعد ما اتعرفنا مع بعض وبتاع وقال لي اتفضل الاداره وانت هتستلم الشغل. دخل لي بملف قد كده والله. كان ملف عميل كبير جدا. قال لي شوف ايه المطلوب فيه. فقلت طبعا اضحك قوي. قلت له سعادتك المطلوب فيه ده جواه ورق كتير. طب ايه المطلوب؟ حدد لي المطلوب. فلسه كان في صلاح كان زميلي اسواني راجل طيب. لسه يغششني يقول لي المطلوب فيه كذا وكذا. راح محمد عمل كده. قال له ما تعملوش حاجه. سابني 4 ايام اساسا عشان استنتج ايه المطلوب. وفي الاخر قلت له انت بهدلتني الاربع ايام ليه؟ قال لي عشان تقرا الملف وتعرف محتويات. يعني ايه ملف وايه نموذج وايه الشكل. انا ما كنتش عايز منك اكتر منك تقعد تقرا الملف. فانا ايه حاولت اتوهك علشان تفهم كل حاجه بالشكل ده. هو ايه هو كان ما ادانيش تاسك ما طلبش مني تاسك لكن هو عايز يعرف ويعرض معرفتي بالشكل العام. لكن سيبني تايه 4 ايام ولا مش سايبني وبلف حوالين نفسي ولا لا؟ هنا بالظبط هذا المنهج. Let the employee try. اسيبه يحاول. To perform the task. For a defined period. اسيبه 2-3 ايام. اسيبه يحاول. طب وبعدين? For a defined period of time. And then. اعمل معه مقابلة. وبعدين اقول له يا عبيد يهبل. And critic. ينتقد. ده كده انا بهزقه بقى. كده انت بتديله ايه? بتديله درس تهزيق. And critic the approach. وابتدي انتقد الابروتش بتاعه. ده هو بيأدي وهو مش عارف ايه الهدف اساسا. صح الغلط. وبعدين اقول له تعال بقى افهمك ايه المطلوب. And clarify. اوضح the assignment as needed. ده اسمها تكليف. ولا تفويض لتاسك. ولا دي حوريني يا كيكا. يبقى نمرة سي. Incorrect. يا تيتا ولا كيكا? تيتا. تيتا. احنا عندنا بنقول لها كيكا في مصر. لعبتوا كيكا على الوات? كيكا على العال? يبقى سي. Because this approach almost guarantee هذا المدخل لو عمله الرئيس يضمن. يضمن ايه بقى? يضمن ان الامبلويي will feel that he failed to perform well. Well ما يعني معناها ان هو ايه? يعني معناها دايما هيتعامل من منطلق انه ايه? انه فاشل. صح الغلط? هو عايز يحسسه انه فاشله. لان ده مدير عنده عقد نقص على مرؤوسه على طول. طب تعالى نمرة دي بتقول ايه? في النمرة دي. Give the assignment in very general term. دي احسن من قبلها شوية. ليه? لاني بوضح الايه? الاسايمنت بتكلم معه شوية. بس in very general. لا الهدف ما يجبش انه يكون general. الهدف لازم يكون specific. صح ولا غلط? يبقى نوضح هدف. يبقى دي مش قوية فيه ان الهدف مش متوضح قوي. الرؤية مش واضحة في الهدف. في الوقت. Have the employee develop the desired outcome. يعني معنى كده ما اشتركش معاه في تحديد الابروتش. اسيبه هو. طب افرض خبرته مش كفاية ان هو يعرف المسار اللي هو الهاو. يبقى معنى كده بهمل دوري في ان انا ناقش معاه المسار. بسيبه هو يخمن مساره. يبقى دي صعبة شوية وبتستهلك وقت ومجهود اكتر. صح ولا غلط? وبضيع فيها وقت على الفاضي. وبعدين عند ابروتش اند ذن ريفيو يعني اقعد معاه بقى واشوف ايه اللي عمله اند برضو انتقد مساره. مش حلوة لسببين. السبب الاولاني انه الوات مش واضحة سبيسيفيك. 2 الهاو اعتمدت على خبرته هو وما اديتوش من خبرته وما تناقشتش معاه. فضيعت وقت. صح الغلط? فيها? كرياتيفيتي. الكرياتيفيتي يعني هيبتدي يعمل ايه? هيسلك المسار الاول والتاني والتالت والرابع والخامس. ما بقتش افكتيف. ما وصلتش للتاسك تو بي بيرفورمد في الوقت اللي انت عايزه بالاهداف اللي انت عايزها بالتكلفة اللي انت عايزها. فعلشان كده الافكتيفنس والافيشنسي هي الاساس بتاعتي وخصوصا في التاسك ديليجيشن. لكن لما تتكلم في الاثوريتي ديليجيشن ده موضوع تاني. خد بوينت. اف subordinate المرؤوس lack initiative. يعني ايه lack initiative؟ يعني ينتقص المبادرة، يعني قاعد زي ايه؟ مش مبادر. lack initiatives يعني قاعد مسطول طول اليوم، يعني قاعد لسانه بيطول وبيدلدل على بقه، يعني بيجي له بلها مخولي يوم بعد التاني، يعني بيصاق ناحية التخلف كده. ده اسمه lack initiative مش مبادر. زي مانجر يبتدي هيعمله ايه بقى علشان خاطر يبتدي يكبر شوية من قدراته؟ may delegate some authorities، دي مش تاسك بقى، may delegate some authorities and responsibilities to them. ما حدش يقول لي delegate responsibility، ما احنا بنقول to delegate الاثوريتي عشان يحاسبه قدامه، لكن المانجر اللي فوق لازم يتحاسب قدام الرئيس. فاهم الفكره جايه ازاي؟ دي قواعد العمل. why to give them more opportunity to exercise judgment. فبكبر. how to make managers learn managing. الاجابه by managing. ازاي تعلم مدير يدير؟ بانه يدير. يبقى دي القاعده العامه. يبقى ما تسيبش واحد ان هو تشرح له اركان الاداره، قول له دير. يبقى ازاي يتعلم المدير الاداره؟ بالاداره. الاداره ليست بالعلم المقروء ولكن بالممارسه. علشان كده هي حته الاثوريتي ديليجيشن هي افضل طريق لخلق الانيشيتيفز جوه المرؤوس علشان يتعلم مهارات الاداره and become more confident، وبتدي له ثقه اكتر. طبعا هنا في مجموعه من ودي في مصر اكتر، مجموعه من الاسباب بتخلي المانجرز مش عايزين يعملوا اثوريتي ديليجيشن، يعني بيمسك في المركز بتاعه مش عايز، فبيموت الكوادر اللي تحت، يعني ما بتخليش الصف الثاني والصف الثالث، يبقى هو الصف الاول وبعد كده مش تحتيه حاجه، ويحب قوي اللي تحتيه يبقوا ايه؟ حمير، يحب دي قوي يموت فيها ويحارب كل واحد بيفكر يموت ويقضي عليه. يبقى ده في اسباب لكده. reasons that a manager may be reluctant. reluctant يعني ايه؟ معترض. to delegate. اول reason لكده the manager wants to remain the sole expert. الخبير الوحيد عايز يفضل هو اللي على الحجر، يقول انا اللي بفهم في الحكايه دي وما فيش حد تاني بعدي. يبقى معنى كده انتوا اللي عايزيني. sole يعني only المفرد. expert in the field. ده اسمه manager insecurity. خوف. خايف من اني لو سلم بالاثوريتي ديليجيشن يتقلش هو ويجي بعد كده اللي علمهم يبقى هم اللي على الايه؟ الحجر. يبقى ده بترجع للمانجر ان سيكيورتي، ودي طبعا سبب النهارده في مصر كبير، يقول لك انا مش هدي مهارتي لحد، لان لو اديت مهارتي لحد انا ممكن اتخلع بره ويبقى هو رقم ايه؟ واحد في المكان. اثنين، ان المانجر عنده مستراست سواء على الصحه والغلط، لا يثق، لا يثق في مرؤوسينه، سواء لا يثق لان طبيعته عدم الثقه او لا يثق بناء على تجربه. يبقى معنى لانه لو هو جرب وعمل اثوريتي ديليجيشن وهم فشلوا، مين المسال عن ادائهم؟ هو، صح ولا غلط؟ فالمستراست اللي هو سوء الثقه سواء عن فعليات او عن بنيه نفسيه لهذا الايه؟ المانجر. يبقى مستراست اوف مانجر توورد هيز سبوردينيتس. كمان ازاي ان انا اعمل ديليجيشن؟ ما هو طول ما فيش خطط وطول ما فيش اهداف متوضحه هعمل ديليجيشن بايه؟ يبقى معنى كده الانسفيشنت بلاننج، ان عدم التخطيط في حد ذاته يعتبر تخطيطا للفشل، اليس هذا صحيح؟ فطبعا فنيجي نقول الانسفيشنت بلاننج يبقى ما فيش اهداف موضوعه. طالما ما فيش اهداف موضوعه يبقى هعمل اثوريتي ديليجيشن على ايه؟ نمره اربعه، the manager fear الخوف being held accountable، خايف يسأل، خايف اللي فوق يشده for the subordinate's performance عن اداء المرؤوس، يعني خايف ان لو ادى السلطه مرؤوسه يفشل فهو يتسائل. نمره خمسه، the manager ودي بقى حتى لذيذه قوي اللي هي ايه؟ يحب يعمل ايه؟ يحب هو اللي يعمل القرار، بيستمتع لما يبقى manager. وعلشان كده هما بيخطفوا من بعض، احنا طبعا اي مانجر بيصرفوا له عدد من المرؤوسين بامر صرف من المخزن، ده ياخد سرعه من المخزن مش كده برضه؟ بنسميها تصرف له ايه؟ عدد مرؤوسينه، ويحب كل ما يزيد عدد التراطير اللي بيشتغلوا في الاداره تلاقي صدره اوسع وهو ماشي يبقى منتشي، يبقى بينتشوا على بعض على فكره، ينتشوا على بعض، اللي عنده تحت رأسه 70 غير اللي عنده تحت رأسه 60 غير اللي عنده تحت رأسه 10، ال10 يبقى عامل زي الضفدع، اللي تحت رأسه 70 يبقى ماشي كده ايه؟ الله بحبها قوي الحته دي. يبقى السي مانجر wants to make more decision. كمان لما يكون لا ان الله لا يكلف نفسا فوق وسعها. مرؤوسك ميت لا عنده وقت ولا عنده طاقة. هديله أسرة ديليجيشن في ايه؟ لما يكون مكبوب طول النهار على شغله وشغله طول النهار واخد من يوم لأول للآخر. هل في وقت للأسرة ديليجيشن؟ يبقى عندما يكون المرؤوس مثقلا بالأعباء ما تصلحش عملية الديليجيشن لأنها تفشل. هديله ديليجيشن فيه وهو مش فاضي. Subordinates have too many responsibilities. يبقى حالة ما تصلحش فيها الأسوريتي ايه ديليجيشن. صعب الكلام يا ولاد؟ نتقابل المرة الجاية نعمل الـ organizational structure بتاعنا.